لو انت دخلت المحاضرة وقررت منها ايه ده اول الموضوع واخر الموضوع هو ذاك الكونسبت اللي احنا هنشتغل لازم يبقى مربوطة في الاخر بيقعد يقول لك ايه البيئة مش عايزة الشكل بتاعها والثمر بتاعها والبيئة بتاعها. لا لو ما كانش انت عمالة بتشتغل وتقولي فبالي ان انت مش فاهمة حاجة خالص بتعرف حاجة مع العلم اللي انا عارف ان انت عارف الموضوع كله كويس. فاذا ما كانش تمسك السمك كده ادي راس السمكة وادي اسم السمكة وادي ديب السمكة. انا دلوقتي هتكلم على مين؟ على الراس. مش كل شوية اتكلم في الراس وانا اتكلم على فين وبعد كده اتكلم على فين؟ وما ده يبين ان احنا ايه عمالين نلطش وما لناش في الاكل. هذا القضية من اولها. واضح ان انتوا جماعه طلبه يا جماعه دول عملتوا محاوله يا جماعه طلبه في التسع اظهر يعني ان بطل كلامات ده انا بصوت الفضل خلاص يا ما خلص الاستراحه بدوس واحد واحد اللي انت عايزه. العيال اللي جاي ده اللي هيعمل فروس عند اسريتني العيال ده انا متوقع فيه اني فيز ان ايفري عنده كوزيتنج دي سته حاجه منهم موجوده في او بي دي هايبر تنسس سكن هارت ديزيز ارثريتيك ديزيز رينال ايه ديزيز دايركت الاولد ايج عنده هاي انكوبيشن وكلهم شيرنج ان عندنا اثر الشروط والكلام ده كله. يبقى انا هرمي هاسس العيان ده اهو هاسس وانا حاطط عينيا على مين؟ على ان هو عيان مش هيقل عن 60 70 80 سنه. والحاجه الثانيه عنده مشاكل الست مشاكل دي. طب انا لما اجي اسس احط عيني على مين بالظبط؟ العمليه دي هنلعب في مين؟ احنا هنلعب في مين ده جامد؟ يبقى مين ايه العيان ده؟ هحط عيني الاول اول على هايبر تنشن والاسكيميك هارت ولا الاسيتميك بتاعنا ولا الاكسبيشن ولا كله لما ناخد الموضوع ده ادي خلصنا بيها. العيان ده هيديك بيولوجيكال ديفيست ان ذا فورم اوف وات يا اما هما اثنين سيبك من الثالثه اللي انت عماله تقولي فيها اللي اسمها ريفيرسابل سيريبرو فاسكولار ديسفانكشن سيبك من الكلام ده ولكن هي مش هتدلل على امور بالنسبه للدكتور سليم يا برضه الاسكيميكال تيست يا فراك ستروك عند ايه؟ حلو الكلام؟ طيب يبقى انا عندي العيان بتاعي اهو عندي. طب العيان اللي جاي بالسلوك ده عامل له ايه؟ عامل له ايه؟ احنا كده قلنا عيش. طيب ثالث عمرك ايه اللي مطلوب مني ان انت تقول العيان بتاع الراس تنفع تقول ده؟ ثلاث حاجات لا رابعه لهم ولا خامسه لهم ولا سادسه لهم. اول حاجه نفسيوس وفرنسيس هنجيبه ازاي؟ ذا بيست استريشن ده. استريشن ازاي؟ يا سرفايكال انديور يا ايه؟ سوبرفيشن دي سيرفايكال لوك. وحلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي حاجه. الحاله الثانيه ان انا امنتين الديمو زي نفسي مهم جدا جدا ان عندي لو عملت الديمو دايناميك روم هقفل له ناحيه واسيب له ناحيه فيعتمد على الكولورتر بتاع الايه؟ الفرص. الحاله الرابعه الثالثه ان انا منتين ومودل في السيم ايه؟ واهم حاجه في مودل في السيم ايه؟ الكونسنتريت. ولذلك هقول لك في اثنين عاملين لما كانوا بيقولوا لي ده فايده ايه ده بتاع الشنجتين ليا وانت بجمع الناس في اثنين عيال لما اجي ابنجهم هقول لكم على كده مستحيل ابنجهم لما يكون معايا وقت حلو. يقول لي خش بنج اقول لهم لا لازم تجيبوا لي اجمل بنت موجوده في العمليات سواء حكيمه سواء دكتوره مش فارقه معايا خالص. انا مره والله العظيم مره دكتوره وصلنا عندنا كلمتني حسون نعم انا عمي هيعمل عمليه بكره كارزا بتركني وعارفه ان انت الوحيد اللي بتعرف تعمل كارزا بتركني وبتنزل عليه حلو فعايز اكتب كده لو انا اتنصب. قلت لها طيب رشا موجوده؟ رشا مين اللي بتحصل؟ البنت رشا اللي بتكتب لسها كل ده وبتعمل حلوه جميله دي بتعمل ايه الواحد مش قابلني قبل ما تكون هي موجودة، مش عشان حلاوتها يا دكتورة سلمان، عشان البيت شاطر طبعا، هي ميجي عشان حلاوتها حلو، ميجي عشان ايه؟ وانت عارف المفروض مطالع مش في الستات خالص كويس حلو، لو لقيتها مفروض عليا ايه؟ حسن انت بس سيبك من رشا وانا بكره اساعدك كده ده مش كده انت بتفضل حكيم على الدكتور قول لي ايه الوصفات الحلوه على الوش وش ليه بقى؟ ليه بقى الكلام ده كله وش ماليش دعوه بحاجه خالص عمليتين بحب اعمل اشوف فيهم الكونسرت ليفل مهم جدا جدا والعمليتين بيتعملوا في الاولد ايج والعمليتين يا منار عشان لما اقول لك هشتغلي معايا ما تقوليش لا انت بتنقيني عشان تخليني بنفعل اه في العمليه دي انا هجيب بوت السودان واوقفها بس جنب الراجل ده اهو علشان بس الراجل ده زي جده عنده 70 80 سنه العيان ده هيعمل كيو ار والعيان ده هيعمل كروس انتراكتيف العيان ده مهم جدا يبقى صاحي العيان ده اهم حاجه فيه يبقى صاحي كونتينوسلي بجيب سوزان او منار بوقفها على جنب العكس العمليه بتاعت كروس انتراكتيف ليه؟ راح يشتغل هنا انا بغيب عليه في الزرع مش محتاج بوقفها الناحيه الثانيه هل دي كده ولا صح؟ صح مهم جدا لان انا دوست على الرد ده رحت المشاكل فين؟ في الناحيه الثانيه فبجيب منار واقعدها في الناحيه الثانيه يعني اهو واقول لها واقول للراجل اجيب الراجل والله مرة عملناها في معهد مصر والله وما لقيتش بنت حلوة في العمليات كان كلهم 50 كان في واد ملازم كده حلو واد يقبل كده والله العظيم كده وقعدنا جنب العيال وصورنا وحطيناه على الفيس حلو وبقول للراجل وكمان هي بتقول لك السن ده ما تقولش بس كده خلي بالك اظن السؤال لازم راجل والجرس انا بجد عشان ادرس كروز كمان لي مني هو الجرس فبقول له امسك الايد دي فجيب له وزن بنوته وبقول له امسك الايد دي وبعدين طول العمليه كل اللي مطلوب منك ايه؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما تقولش انا كده ما شاء الله تبارك الله واقول لها هي ايه؟ تجد وما تخافيش كويس؟ كل اللي مطلوب منك لو ساب ايدك صوتي لو ما سمعتش صوته صوتي ده اللي يخليك ايه؟ يضغط على ايدك ويقول لك لو خفت ايده من عندك صوتي ليه بقى؟ لان الجراف بيشتغل لو عمل كلام من كاتيني تايم ها؟ يحصل ايه؟ الراجل هينام ونص كرسي هيسيب ايه؟ خلاص ده ساب ايدي يا امك كويس؟ لو ما اتكلمش كونسس ليفل نصور ولذلك ده العلم ما ياخدش سيليشن زي ما الدكتوره ايه؟ ده لخصنا كده الجراف ده احنا النهارده جايين نتكلم في ايه بقى؟ انا ساعتها برضه اقول الحدوته دي انا ما اتكلمتش الاول يا عيل ده انا جاي اقول النهارده فرد بص بتاعك التاني طيب ايه نقول ايه؟ ايه موضوع الاستثمار؟ هو احنا ايه عايزين في المكتب؟ قول يا شيخ احنا عايزين ايه بتاع طبعا دي من المواضيع اللي هي الترومه زي ما قلت لك الكلام كله فاهم ترومه احنا عايزين ايه؟ نفتح كل اللي في دماغنا نبدا نرص من الاول كل دي انت عايز ايه بالمستقبل ده؟ في واحده ربنا كرمها وجيت بنت ربنا متجوز معاها كويس وجيت ايه؟ بريجنس ربنا كرمها وجيت ايه؟ بريجنس اول حاجه هنفكر فيها هو البريجننسي ده لو لقيناها هيعمل لها ايه؟ بطل ذا تشينجز اللي هتحصل في الست عشان نعرف ما نجاوب التشينجز اللي هتحصل في الست دي تخليها تأدات واكومديت فور تسع شهور اللي هيقعد البيبي ايه؟ عندها يبقى موست اوف فيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل دورينج البريجننسي ده فور الاداتيشن مش عشان وجود العيان مصط ممكن لو زاد عن حد وجود لكن مصط اللي ربنا عمله عشان ايه؟ ومصط اللي ربنا عمله في الفسيولوجي عشان ايه؟ عشان فايده يبقى لما نقول كلمة بتشيرجي هو حد يذكر كلمة نخرج بالنص اتفقنا؟ يبقى الأول تشيرجي طيب الميم اللي احنا نسوقه فوراً مدابل ايه؟ ينزل ينزل الزام يا فاينل دليفري يا ايه؟ يا سيكشن يعني هي بتكتب ايه؟ أثناء واحنا وهي حامل كده لما تشد بوست مش كلام سليم؟ وقع بوستي وقع كلام مش احنا ممكن نزيد من نجمة هو بلان ومستنى التلفي ممكن نعملها عملية زي ممكن نعملها تلفزيون نعملها حاجات نخافي الله هي مش ممكن تسد نسبة بالجيش هنجيكم بالجيش بريجنسي وهنجيكم بالجيش بريجنسي اللي هو بي اي اتش وعيانة مايكرويستموز او كاردك هنجاء عيانة بول تروما حصل لها مشاكل عيانة حصل لها هيمورج عيانة حصل لها ايه هنجيك كلود البلزمة حصل لها كل الكلام ده كل ده ايه تلين يبقى احنا عندنا ادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع حلو هو اللي فادي ده مش هينزل اللي فادي ده او الموضوع الكبير جدا اللي جماعه بتاع الدكتوراه احنا ممكن نعمله وهو بطنه عمليه انترايتراني فيزر سيرش ولما ننزله مطلوب مننا ان نعمله ايه قال لي اللي مستعجل زي الشكل المروح احنا كده خلصنا كده ايه ده يعني لازم نعرف الحدوته احنا داخلين على ايه علشان نعرف رقم الدين يا ابو العين ايه التشينج اللي ممكن تحصل لك ايه التشينج اللي ممكن تحصل ولا حاجه عادي بس حسن عشان الموضوع ده ممكن اكتبه في 6-7-10 صفحات وممكن يجي لي جزء من سؤال اكتبه في نص صفحه يعني لازم ابين لازم دي ادب فقال لي ايه بص حضرتك هو في حاجات على مستوى السيم ليه وفي حاجات على مستوى الاوبريشن وفي حاجات على مستوى الكارديو فاسكولار سيستم دول اهم ثلاثه طالما في كبار ثلاثة يعني لازم يكون في ثلاثة ايه؟ صغيرين اللي هم من الليفر والجي اي تي وصار الليفر مين؟ الكلى يبقى وطار the most important physiological change related to anesthesia يعني كده لو نبص على الكلام ده من الجماعة بتوع النساء هتلاقي الكلام ده بيتكتب في نص صفحه بس بيتكتب ايه؟ لوكال تشينج يصير 10 صفحات الكلام ده كله لكن احنا بالنسبه لنا ايه؟ احنا بندرس الحاجه اللي هتاثر فينا ولذلك ما ينفعش تنقل من هنا تروح من هنا ولذلك لما تقدر يا جماعه تبقى عنيسه غير لما تسال الدكتور تفسير غير لما تسال الدكتور بطنه الكونسيرن انا هدفي ايه من الحته دي بس لازم كله يعرف لكن بالنسبه لنا دول مين؟ ده مصدر ولما يجي شايف البوينت ده بص تيجي يا مي اما يجي في السيولوجيكال تشينج ولما يجي كل مره بقولها اما يجي الاستيتيك ريفوليوشن اما يجي الاستيتيك بروبلم انا مش بحولك لدكتور فاطمه انا بحولك لدكتور تخدير ادي المشكله موجوده او الاله السيولوجي اللي طرأ عليا جديد موجود هو طرأ ليه وهيعملني ايه وانا ممكن اتصرف معاه ازاي كويس يبقى نقول تشينج اللي هيحصل سواء كان اتوميكال تشينج او فيزيولوجيكال تشينج لان الاناتومي جزء من الفيزيولوجي مفيش حاجه اسمها اناتومي وفيزيولوجي هو ده علم واحد هذا ما هيحصل ده هيأثر عليا انا بايه هيأثر عليا انا بايه فما نقعدش نكتب العيان عنده انكريز نيورونال سنسيتيفيتي بالنسبه للسينيس ماشي حبيبي انا عرفت ما هو حضرتك هم كاتبينهم مع بعض كده طب ماشي حبيبي انا هم كاتبينهم مع بعض انا بقى نيورونال سنسيتيفيتي

والبروجستيرون تقليل سيدة البروستات، فعندي انرجيزا وعندي ستيريشن، ولذلك ديكريز الانستيتيك ريكويرمنت بتاع مين؟ بتاع السيدتيف وال انرجيزا، عشان عندي هاي ليفل اوف هرمونز اللي هم مين؟ بروستاجلاندينز ومين؟ والاندورفينز. كويس الكلام؟ حلو قوي. طب على مستوى الفاينل كورد، ما هو الفاينل كورد مش بس لما هو لو خدنا على نفس الكلام واحد هو الفاينل كورد فيه نيرونز ماشي، يبقى انكريز نيروسنسيتي، ولذلك لما نيجي نعمل لوكال انستيتكس لوكال السباينال والبيدورال نقول ايه؟ قبل الدوز عشان عندي ده مش بس كده، عشان عندي فانكشنال ادي واحده، لكن الفاينل كورد ده ربنا حاطه جوه حاجات وحواليه حاجات، الفاينل كورد ده مش حواليه من منجي وحواليه البيتس مش فيه بيشنت بي السبع جون بي ومش فيه اليورين بي وحواليه باب بي. طيب البريكنس بقى هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ خلي بالك بقى هي عندنا النقطه دي، ليه النقطه دي؟ واحد السنسيتيف بتاع النور ده ايه؟ البلاد فوليوم عندي بيزيد، البلاد فوليوم عندي بيزيد، فيحصل كونديشن للايه؟ للبارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر. هتعالى بعد شويه البارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر هي ايه دي وحكايتها ايه؟ هقول لكم عليها دلوقتي عشان ما تخرجش منها خالص. كويس؟ ايه البارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر وعلى فكره مين يعني؟ تاني بلاد بطنهم حلو؟ تعمل على مين؟ على عورطة والبنافيه بس مش كده؟ العورطة مش مهم دلوقتي، هنجي دلوقتي بعد، بس هو الأهم البنافيه بقى وهو جاي. كويس؟ في الدرينز، الدرينز مين؟ من الفيرتبري بيسميها ايه؟ بارا فيرتبري مع زيادة البلاد فوليوم ومع الضغط على الاورطه اللي هيرجع هنا عندي مين؟ قليل، فيحصل فينوس كونجيشن. الفينوس هي البارا فيرتيبرال دي موجوده فين؟ على اللاترال بورتس بتاع الميدورال سبينج موجودين، مش في الميد لايف موجودين على ايه؟ يعني نسمع وروح نبص هنلاقي فين؟ وعلى فكره الميدورال سبينج مش حواليه ارتس، هو حواليه ايه؟ فينس، كلها فينس فليكسور. الفينس فليكسور دي لما تيجي كده تكبر تكبر تكبر تكبر هيحصل ايه؟ تعالى قال اللي بيدور لك لسه خياله فين؟ ماشي اللي فيه بطل خلاص كده لما بتكبر بتكبر انت عارف كده بتوصل بتوصل بتتعرف مع بعضيها تيجي مقربه مقربه مقربه يحصل اللي بيدور مع بعض بس هو مش بيتملي بص انا بقول لك راح تحسين اما الجنوره تتسبك مش بيهتموا عشان يعرفوا بعض لكن الدايمتر بتاعها بالسيلولي بيزيد فلما الدايمتر بالسيلولي يزيد هيضغط على مين تحت هنا؟ يشتيت يبدا يضيق تسبي تعال نشوف بقى ايه الاستيك بتاع الحاجات دي اول حاجه ولذلك ليه بيقول لك ايه وانت بتعمل الفيديو وبتعمل سباينال اكستريكت تو ميد لايف سبيشال بريك خليك وانت بتعمل التكنيك طب انا اعمل بارا بارا دي عروس قلنا لما سن الابره يقرب من الفيديورال سبيس او يقرب من السبرزوكي لازم يكون رايح فين؟ الميد لايف ليه بقى؟ لان هو لو انت داخل كده او داخل كده في البريفن انت سهل جدا ان انت ايه؟ تعور بطنك ولذلك ذير از هاير انسيدنت اوف بليدنج وهيماتوما تحصل في البريتنا وهم بتعمل سباينال او تريديورال ده كمان الهايست انسيدنس اوف انترا باسلر انجكشن كويس خلي ليه علشان النقطه دي ادي اول او ثاني حاجه عملناها طيب نيجي تريديورال سبيس والسبر جوز حجمهم ايه؟ هيظهر ولذلك لما احقن فيهم شويه انستيكس هيطلعوا فوق يبقى عندي ليفل ولذلك مع النيورال سنسيتيفيتي ومع الكريز والسايز بتاع الفيزز يبقى لازم اقلل الدوز. يبقى بقلل الدوز ليه؟ في البريكمان علشان فانكشنال انكريز سنسيتيفيتي وعلشان الريسك ان ايه يبقى كده. النقطه الثانيه والنقطه اللي اهم منهم هو الانديورال سبيد ده نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ طب هي اهميه النيجاتيفيتي عندنا ايه؟ ليه نيجاتيف؟ ليه الانديورال سبيد نيجاتيف؟ واللي هي تفتح كفايه يعني مختلف؟ قالت لي لان هو ترسميتي كريدت ترابورا بريشر لان هو بيعمل مين؟ طب واحنا ازاي بنقيس ترابورا بريشر؟ رمزه وسجاد بالون. فالبريشر اللي جوه الاوسيلس هو هو البريشر اللي جوه البلورا هو هو البريشر اللي جوه فين؟ الدروسبيد. التاريخ بتاعي يا عم محمود لو انت بتركب ايبيزيورا مش بتقول له عايز خد نفس واكتمه بيعمل انسبيريشن الرسول هيتزود النيجاتيفيتي فيخلي الابر فين؟ الاول ايبيزيورا تكسر فين؟ تخش وتتكك الابر. طيب ده السيجنفكنس بتاع النيجاتيفيتي. طب دوريز البريجنسي اللي هو مش عارف يكمل كده وكان هيحصل لها ايه؟ ديكريز نيجاتيفيتي بعد ما هو بيوصل ماينس 8 في الانسبيريشن يوصل لك ماينس كام؟ 6 ماينس 5 ماينس 4 ده يعمل لي ايه؟ ديفكت في ايه؟ دي بتاع الكسر عارف اكتر منها؟ ان انا اصلا هيبقى فكرة انا بعتمد على النص اوف ريزيستنس تكنيك او بعتمد على الهانج كنترول تكنيك الاثنين دول معتمدين على ايه؟ النيجاتيفيتي. طب والنيجاتيفيتي قلت يبقى هنا مور ديفيكالتي ان انا اعتمد على النص اوف ريزيستنس تكنيك وعلى الهانج كنترول تكنيك ومور ديفيكالتي ان انا اركب. انا بقول مور مش اكشوال ديفيكالتي ريلاتيف لمين؟ للعين. يبقى نلخص كلامنا سيلس عشان كده بيصير كتير كتير كتير. احنا عليه واحد على السؤال بي انكريز من الناس الستيت وذلك اقلل اقلل اتكلم اقلل اثبتك ريكواير افتح كل حاجه انا هثبت معاها. بعد كده هنيجي على الفاينل كورد. الفاينل كورد فيه ايه؟ بيرونا ستيت اقلل ليه؟ بتدوس بتاع اللوب على ستيت. بعد كده ميكانيكالي الفينس كونديشن هتعمل لي ايه؟ انكريز انتنس اوف في مدومة انكريز انتنس اوف ولذلك يقول لك وانت بتعمل ستيت 2 مثل الحاجه الثانيه ديكريز السايز بتاع الحاجه الثالثه ديكريز نيجاتيف. هم الكلام تحت هم دول ناخدهم ونروح. طيب في الجزء بتاع نيرفس ماياتي ما هو الديسوس الديسوس ده عايز يروح نص الديسوس بتاع كده بالنسبه للسترابلس قول يا عمال ايه اللي بيحصل؟ اول ما نذكر كلمه الاسبيرات هنقسم نقسم هو ايه اخبار القمر الجنوبي؟ هو ايه اخبار الاكسجينيشن؟ لازم تسمع تقسيمه. هو ايه اخبار الفنتيليشن؟ هو ايه اخبار البالون ريفانكشن؟ هو ايه اخبار الريزستنس؟ هو ايه اخبار الكومبلاينس؟ خلصنا اما نحط في دماغنا لما نقعد ندور ونقعد نتكلم نتكلم نتكلم لازم يبقى في دماغنا وانا رايح ابص على ايه؟ رايح ابص على ايه؟ رايح ابص على البريم ابص على السباينال كورد. انا ابص على ايه؟ السباينال كورد على ايه؟ اطلعهم على طول. في الريسبيرتوري سيستم وانا رايح ابص على ايه؟ الابر ايه ده ايه هنا؟ نعم؟ برافو عليك. أبر الويد إز كونسيستنت. شكرا. ولا ليميتر؟ أهي أهي ما ينفعش أقول ليميتر في ليميتر بتاع الفرن. كونسيستنت ده في تشيلج. عندك فرصة ولا ما عندكيش؟ حاجة مين يا عم؟ عارف الله يكرم الحلال والعبد اللي حاجة دي. Thank you. البي اي اتش كلمه تقولها اير وي كونجست ده دايركت الفرق بين الاثنين عشان لما نروح لكن هنا الاير وي ايه كونجست كل يعني يبقى ده بيحط عليا ايه قالت لي هو كونجست قبل ما اقول كونجست هتقول لي ان انا خلي بالك يا حسن ان هو قدر تو بي بليز وانجر ولذلك اهم حاجه هاندلنج with airway instrumentation. جلد الهاندلنج with airway وانا بشفط اخلي بالي من التشفيط ما اخبطش في اللسة واخبط واخبط واخبط. طيب يبقى هاندلنج في الحاجه الثانيه خلي بالك يا ابو حسن الكونجكشن بس مش دول الكونجكشن الدريست هيزيد والجوز هيزيد وكله هيزيد فده بيبيرنج ان هيخلي البريجننت مور ديفيكالت ريزوليشن دان ماما بريجننت ده لازم مش يعني ايه is more difficult to that non-pregnant. مش هكون مطلق ان هي ايه difficult. فهمنا فينا؟ وعشان خاطر لما تيجي تكتب او تيجي تتكلم ما ينفعش ابدا ان انت تبقى العيان داخل بتاع السكشن بتاع السكشن وتقول جيبوا العيان. ده غلط. خلي بالك. العيانه اللي حامل وزود كومبليكيشنز الحمد لله دي داخلة حاملة بحاجة فسيولوجي واللي شايف فسيولوجي ما ينفعش تقول على المريض يعني الست الحامل ما ينفعش تقول على المريض لكن يبقى نسميها بريجنانت نسميها بريجنانت مش أي كتب خالص لما يجي يتكلم على إن أنا داخلة واحدة تنزل أو واحدة تعمل سيرتكشن وداخلة وزود كومبليكيشن في إيه؟ إذا بقى معاها كومبليكيشن بعد هايبرتنشن بعد فيشن بعد دي اي اتش بقى البيشن لكن داخله تعمل كده الكلام ده كله في ايه؟ بريك دم دي ايه؟ بريك دم بيخلي ثلاثة من ايه؟ اسمها ايه؟ بريك كويس؟ فجيبوا الست الحامل ما تقولش حامل حلو؟ ما تقولش ايه؟ حامل اخد مرة ايه واحد دكتور واحد زلمة قاعد مستني ايه؟ دكتور انت لسه ما جاش في العيادة بتاعتي وهو قاعد في العيادة جه وعنده حالة تعبانة عايز يعلق لها محلول فنادى ان العملية كانت لسه جديدة قال لها جديدة حامل من بره فالست طلعت كانت لسه جديدة طلعت الستات كلهم الدكتور عايز واحدة منكم ليه ايه ده ايه وانا كان الدكتور بطنة ليه وكان ايه واحد داخلين عليه مش قضيته ده ايه الاور ويل يبقى الاور ويل ايه كونجست وقلنا الابلكيشن بتاعك على مستوى الاكسجينيشن قول يا ابو العجيز العيانه البريد على مستوى الاكسجينيشن تبقى ها ده ايه ايه هيبوخسك شويه يبقى نتكلم على باثولوجي لا الكلمه اللي انت بتصلحها بقى Is it liable for? She is liable for. Liable for the following difficulties. الكلام بقى اللي أنا liable for more liable for the following difficulties. يعني هي ليه more liable for the following difficulties. يبقى الكلام يقول له إيه؟ حتى إن الكلام حلو قوي يا جماعة. ما احنا عندنا ايه عشان نجيب الكلام اللي احنا فايده القعده اللي احنا بنقولها دي بتاع تاني وجايين احنا نستفيد من الكلام بتاع زمان ما احنا قلنا العيال اللي هيخش في هيبوكسيا هيخش في ايه؟ يا انكريز دليفري يا انكريز كونسبشن طب نمسك العيله دي عندها ايه؟ انكريز كونسبشن لان عندها في كده كونسبشن يبقى عندي واحد انكريز ايه كونسبشن طب هي عندها انكريز في الدليفري طب هو الدليفري بنقول ايه؟ الدليفر عندي على مستوى السبانتو سيستم على مستوى كارديفاسكولار سيستم على مستوى الهيموجلوبين على مستوى البيجيت مش كده براجع معاكم اهو دي مشكلتها على مستوى الريسبيريشن ان الدايفراجم بتاعي عالي شويه من اليوترس اللي موجود ده فقلل لها الفانكشن ريزيدنس قلل لها ايه؟ فالعيانه دي عندها ديكريز ديليفري اوف اوكسجين بسبب وانكريز خلي بالك بقى لو انت لعبت على حاجه بعد كده شويه هتخلي عينك ايه جعان شوف هيسحب ايه تركز في الحته دي اول اول اول اول الجماعه بتوع الفسيولوجي عندهم حاجه مهمه جدا جدا جدا يا سيدي ايه هي حاجه مهمه جدا علاقه قاتله هذه العلاقه ما بين الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي والكروزنج كاباسيتي ركز في الحته دي اول اول اول ايه يا سيد فايد الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي قال لك عشان اوبننج اوف تيرمال ايرويز عشان العين يتنفس بتوين بريسز والكلام ده كله وتجيب الالفاي بيتا يعني ايه مشكله الكلوزنج كاباسيتي كلوزنج كاباسيتي الابيليتي اوف سالنج تو كلوزر اوف تيرمينال ايرويز فدي لو زادت مفيش هيبوكسيا ودي لو زادت ايه هيبوكسيا وربنا سبحانه وتعالى عمل لنا بلد بالنسبين بتوين الفانكشن ريزول كاباسيتي والكلوزنج السؤال What are the factors affecting the function disease of capacity and what are the functions affecting the closing capacity الكلام الوحش اللي كان بيجيبها في الفسيولوجي ونقول لي يا رب سايبين ان انا هتقول في الفسيولوجي وبيزنقونها طب قول بيزنقونها بيزنقونها عشان ايه؟ عشان ايه؟ الحته دي مهمه جدا جدا الجماعه بتوع الفسيولوجي راحوا قالوا ايه؟ قالوا ان الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي doesn't affected by age ملهاش دعوه بالايج خالص لكن الكروز الكاباسيتي انكريزد ويز ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ ايه دليلك اللي احنا قلناه زمان ان الكروز الكاباسيتي بتزيد مع الايج؟ الاحتياج للاكسجين ايوه الايج مع الايج مش احنا لما جينا حسبنا اصل الكروز الكاباسيتي دي لما تزيد هتقفل الالفلاي طب والالفاي لما تقفل يبقى مفيش فنتيليشن وفي بلاد بريشر يبقى الشنطه ايه؟ هتزيد يبقى دلوقتي كل ما الكروز الكباسيتي زادت كل ما الشنطه يبقى الاثير روش انفكشن قل فاكرين لما كنا عاملين المعادله دي 102 ناقص اتش على 3 سبب المعادله دي العلاقه دي ان الكروزنج كاباسيتي ريليتيف تو ايج كلما زاد الايج كلما زاد الكروز الكاباسيتي كلما زاد الفسيولوجي كان جامد كلما قل الارتيري اوبشن ايج هاي ده لا ده انا مش عايز الحمد لله قلنا جميل وهجا ده حلو ده مين يا شباب الكروز الكاباسيتي هنتخيل مع بعض ان عيان عنده 22 سنه وعيان عنده 44 سنة دي أشهر رسمات في الفسيولوجي وعيان عنده 66 سنة عشان تعرفوا كده نعمل في عيني الأربعة ما عندهمش مشكلة على مستوى مين؟ قال الفانكشن بيزيد بس كي قال الفانكشن بيزيد بس كي قال الفانكشن بيزيد بس كي كويس ده الفانكشن بيزيد بس كي حلو الكلام؟ حلو طيب انت بقى والعيال يا سيد عنده 22 سنه نقطه النقطه دي يبقى الفانكشن كلوز الكباسيتي بتاعت الفار الفانكشن كلوز الكباسيتي افكتنج ميلي باي بوزيشن باي ايه او بيها خلي بالنا مع بعض الكلمة دي ده حتة في السولوجي ملهاش حل. حلو؟ الاثنين دول يعقلوا بعض ويبقوا رد بعض ولو زودنا تكة تانية العين جيت هتبصر لما تجيب العين ده تحط فين فين فين. أنا عمرك تشوف عيل 22 واحد بينام راسه واطي أو حاطط مخدة تحت رجليه؟ كان زمان بيعملوها يعني مش عارف ده بس أدي التصفيات راسه على طول. ولذلك التكرار لما تيجي تبلغ على الجامع ونام وعنده 20 سنه وعمره سباينال وراح قال لك انا عملت ريد بول بورد راسه وسبته من غير اكسجين. كويس؟ ما ينفعش. لازم ياخد ايه؟ لان احنا دلوقتي بورتر لاين لو اي حاجة حصلت تاني يعني هيكون هيت. فالامتى لما نبقى صغار. فالامتى حتى لو احنا عايزين او كده. ولذلك ما ينفعش اي عيان عام 66 سنة او عام 60 سنة وكان بقوله نبنبه ونايمه على ظهره بس عادي ونكله سباينر او نعمله جوك ما ندوسه اكسجين. ما ينفعش. ما ينفعش. ليه؟ لان مجرد العيان اللي عنده بس نبع على ظهره كده بالظبط كده اهو بقى دلوقتي مجرد حتى ما جبت انستيزا لسه جبت وقت ده ايه بقى دلوقتي؟ بقى الاثنين قد بعض كويس ادي القصه بتاعتنا. يبقى البنش دول زي ما تحكي في البنش وخد كمان في البنش عايزين بقى نعمل هيبوكسيا العين دول دلوقتي مفيش هيبوكسيا هم دلوقتي الحته دي برونتو هيبوكسيا هنا برونتو هنا برونتو عايزين نعمل هيبوكسيا. طب لو انا عايز اعمل هيبوكسيا اعمل ايه؟ يا اما اجيب حاجه تزودي كده وديك حاجة ايه الحاجة اللي تقلل فيه؟ لسه ايه البوزيشن ما احنا قلناها الحاجة الثانية لسه ايه مين؟ بريجننسي احنا قلنا فرش وديه بس ايه؟ لكن البريجننسي ما فيش دعوة مين؟ الحاجة يبقى ده واحدة ايه؟ بريجننسي او اي ابدومنا بستش طيب اي حاجه يعني اي حاجه لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ بريجننسي او ابدومنال سكورينج اي حاجه. والحاله الثانيه والاخطر له انفكشن او انفكشن اول ما تاخد انفكشن او انفكشن من 20-30% فانكشن ريزورت كابيتال بتروح لان الاكسبيرنس والتون بتاع مين؟ الاكسبيرنس بيروح فالتكرار بيتحرك من تحت ويطلع فوق خلاص اول ما يعمل انفكشن وزود نقطه لاكس اول ما يعمل البنش. يبقى انا عندي ثلاثة فتر البنش اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ الكلوبين كباتش اول حاجة مين بيزيد كل ما اتقدمنا في الايدي كل ما دس كل ما بيكون فيه ديب سموكر كل ما بيكون لاند باثولوجي بيزيد يبقى فيه انجليز كلوبين كباتش. طب تعال شوف الستات بتوعنا خصوصا الدكتورة والدكتورة بتلحم في الماجستير والدكتورة وخلصنا وخلاص بقى اتحررت من الاربعينات. خلي بقى تعيد بس عيد معايا عيد معايا بعينة فين؟ طبعا وين بتشتغل استرس بتاع امتحانات واستريس بتاع زفت والكلام ده كله فمش مانع ان احنا نشرب سجارتين ثلاثة. السجارة تعمل سوء دي شفت بالزفت وشفت انفكشن ده عندنا ربنا كرمها وتجوزت. ربنا كرمها ايه؟ وتجوزت. تقول لك احنا نستنى لسه المشروع ده البريجنسي يا عم روحنا نلحق عشان نحقق لا واحد او اثنين ولا ثلاثه عملت لا لها ثلاثه بقى بريجنسي مرحلة البريجنسي بقى في كويس فقال لك نولدها ده بس كنت فين ستيف سليم لحد كده قال خطه فين من بره كويس وجاب ده انت ربنا ده بس خلص حلو هو اللي بقى هو ده. ولذلك قال الحدوته قال الحدوته الحدوته ايه بقى اهي خدنا دي على ده احنا خلاص طلعنا من التسجيل مش دخلنا على مين على كان بتاع الدكتورشي يبقى وات ار لما نقول العيانه البريجننت لايبل فور هيبوكسيا وات ار ذا ريسك فاكتورز اللي دخلها في هيبوكسيا اذا كانت اولد راجل اولد ايج وكانت هيب سموكر وكانت وعملنا ومالتيبل وعملنا ريدكشن اوف انرجي الكلام ده كده لما نجيب اصل الكلام هتبقى الحدوته روح اقرا بقى شكل الحدوته سهله جدا جدا ادي يعني ايه الاكسجين ايه يعني حلو هتلاقي الكلام ده منين؟ انت هتروح تقرا الكلام في الكتاب لو تعرفها، هتلاقي ان هو ايه العيانه دي بقى بالهيدروكسيا عشان ديكريس فانكشن الهيدروكسيا انكريس ايه؟ سكر. خلاص ده ده ده الكلام ده مكتوب فيه في الفرايد فيسيولوجي. روح كده الفرايد فيسيولوجي وذاكر منه، هتبقى الايه؟ الحكايه دي من موضوع الهيدروكسيا. يبقى احنا قلنا عندنا مشكله على مستوى القلب، عندنا مشكله في ايه؟ تابول فنتيليشن. قول يا مي هتموت. هيقول الزيادة الزيادة طيب طيب كلهم جايب طيب كلهم ثابت طيب كلهم ثابت يعني ايه رزق يا حبيبي؟ طيب كلهم يجي فايدة بوليو في ايه؟ غلبة فايدة بوليو يجي فايدة بوليو في ايه؟ مش على الثاني اللي هو طبعا هو يجيب حلو الكلام؟ عبرهم سراب من الدولة كويس؟ المين البنتريك عم يسمى له ايه؟ يجي المين البنتريك عم يسمى ايه؟ فايدة بوليو بيتنين بيتنين حلو؟ ايه كلام الدرجة اللي انت بتقول ده؟ بيجيب ثلاثة يوم يزيد وذلك العيانة دي كمان بتكون هايبر وبيتنين ممكن تكون هايبوكارميك على طول ده قصتنا. طب والقايدة كلهم بيزيد يا حسن؟ بيزيد. ايه دليلك؟ هقول لكم بعد ثلاث دقايق بالظبط دليلي وهتجيبه منين وهقنعك تماما يا ست ايه؟ عيان ان القايدة كلهم بيزيد كويس؟ طيب الكلام ده يضايقني ليه بقى؟ انا سبيتي كالواز العيال اللي بتهايبر بنجليد دي طبيعي بيبقى عندها هيت لاين بي تي او 2 يعني يا دوب عندها 40 عندها 38 والكلام ده كله عايشه كده. طب ايه رايك لما نعمل لها ليبر بين؟ طب يا اخويا احفظ وقت الولاده هتبقى بيحصل ايه؟ البين اللي بعيد البين اللي بعيد يعمل هايبر بنجليد والبين القريب يعمل طيب انت فين؟ بعيد فيعمل ايه؟ ما تموش سيوتو اول ما الوجع يروح هتهدى تهدى انا عامل موش من السيوتو ده الست ربنا يستر عليكم الضرر الضرر الفرح كنا او صوت على غدا بيقولوا له تبص سيوتو بعد كده ساعه في الارض تطلع دي كانت خشب تقول لك انا عامل موش من السيوتو داخل في ايه؟ حاطين ايدك يعني قصه نبات بسيطه هي قصه هي القصه كده. فكده العيانه تزيد هايبو بنتريشن وتجيب هايبوس سبيشال لو انت عامل لها اكتيفيشن لان الانستيكس بتقلل الهايبر كارديك ريسبونس تو ايه هايبوكسيا وهايبر كارديك. اما تحط لهم الحته دي لما نيجي على الانستيكس كويس ولذلك ايه خلي بالك خلي بالك خصوصا لما انت تكون عامل اكتيفيشن لعيانه كونش اكتيفيشن كده بس وبعدين جالها وجع اول ما يروح الوجع تطلع الناس تخش الهايبوكسيا وهايبر كام ليه؟ ها؟ لان مفيش ستيمولنت ريليز فايت سنتر لان السي او 2 ايه؟ موجه ادي كلينيكال ابلكيشن بتاع الحته بتاعت الفايت هقول مين؟ ها؟ اما ايه اخبار الكومبلاينس والريزستنس خلينا نخلص من الكلام ده العيال دي عندها هرمونز كتير فتلاقي الريزستنس دي مفتحه الريزستنس اللي ايه؟ والكومبلاينس بتزيد ولا ايه؟ بتزيد طبعا ده الكارتز والكلام ده كله سودان هيبقى مدمج كده ودي ولذلك بتلم السبراها فظاعه تلم السبراها يعني طيب اقول لهم جديد هتشوف دلوقتي لان ايه؟ الكومبلاينس بتاعتنا بتتحسن طب رحمه ربنا علينا والريزستنس بتاعتنا بتقل حلو ده ايه؟ ده انا اعرفه كله من مين؟ في الماني فانكشن. ايه هي الهرموني فانكشن تيست دي؟ طبعا هنا لو انا اخرجت ثلاث دقايق كده هيعمل مفهوم ترم الورق والكلمه تمشي قول ايه الهرموني فانكشن تيست دي؟ الهرموني فانكشن تيست دي؟ الهرموني فانكشن تيست دي؟ الهرموني فانكشن تيست دي؟ البالمور فانكشن تيست دي احنا زنقينها وحشرناها كوانتي لكن البالمور فانكشن تيست زي ما قلت لك ما هي ستات بتتعمل عشان نتست البالمور فانكشن كويس حلو الكلام هو البالمور فانكشن اصلا دي ايه دي ديفينيشن دي ديفيوجن دي ديفيوجن دي مصل كونتراكشن ده ديفيوجن كويس حلو ده لانج ديفيوجن حلو يبقى انت مطلوب منك ان انت تست كل الكلام ده كله كويس تو تست الفنتليشن اللي احنا بس بناخدها واحده هي دي البرمجه الموسيقيه اللي بدا في المبنى تست الفنتليشن ان انا اعمل ستاتيك برمجه جونسون تست وديناميك برمجه جونسون وجلوبال جروس واعمل جروس دي حاجه واحده بس بايولوجيكال تو تست الايه؟ الفنتليشن لكن تست الديستريبيوشن تنزلوا مش عارف مين ولا ماجيك روس او كده نتيجه الستريس تيست اللي هو الاستعراض المصري ستريس كامل الايه؟ النص من الاستعراض البشر والنص من الاستعراض البشر الديفيوجن تعمل ترانسفيرز فاكتورز علشان يكون عندنا عشان اشوف الديفيوجن واشوف عندي بالمونر امبوليزم واطير بره بره اللمضه اسكان مش كده؟ واحنا نجيب التيست ده كويس واعمل لمضه ديفيوجن تيست واسكان والاوفرول اللي هي الاخيرة بلس كل ده بيسموه ايه؟ بالمونر فانكشن لكن جرى العادة ان انا عندي البالمونر فانكشن تيست اللي هي اختصرناها بكلمة سبايرومتري سبايرومتري سبايرومتري اللي هي تيست الفنتليشن اللي انا ممكن اعمل سبايرومتري اثناء الستاتيك كونديشن فبسميها الستاتيك بالمونر فانكشن تيست او اثناء الديناميك كونديشن فسميها ديناميك او اكورليت مع بعضهم فسميناهم ايه؟ لوب. احنا علشان احنا فيش محاضرات في السيولوجي احنا هنقطعها اكوردنج وي ار نيدد في الكورس بتاعنا ده. النهارده احنا محتاجين في الكورس. احنا هنقول على حاجه معينه حاجه بس عشان لما اجي اشرح هو ايه لانج ديزيز؟ ايه انواع لانج ديزيز؟ عندنا ريستريكتف لانج ديزيز وعندنا اوستراكتف. اختصار الكلام ريستريكتف لانج ديزيز اللي هي ريستريكتف ديزيز تأثر في مين؟ في الاستاتيك. لما اقول لك انا عندي ريستريكتف لانج ديزيز يبقى عندي ديكريز استاتيك فوليوم. خلاص؟ طيب لما اقول لك انا عندي اوبستراكتف البي مع الدي في ايه؟ دايناميك يبقى جمع الدايناميك ايه؟ مجموعه. طب واحنا حالتنا النهارده البريجنس هو ريستريكتف ولا اوبستراكتف؟ طب هو ريستريكتف باثولوجي ولا فيسيولوجي؟ الحمد لله يبقى ده اسمه موديفايد او فيسيولوجيكال ريستريكتف باثولوجي او ريستريكتف ايه باترن اسمه ايه موديفايد ريستريكتف باترن او فيسيولوجيكال ريستريكتف ايه باترن ايه فيسيولوجيكال ايه الترم الغريب ده ايه فيسيولوجيكال ريستريكتف باترن لما تقول الباثولوجي الاول وبعد كده نعرف الفيسيولوجي ايه يا سيد الستاتيك بالمونري فانكشن تيست تقدر تقولهم لي قول انت هتروح تلاقيها مكتوبه موديفايد ريستريكتف باترن وتيجي قلبها صح لو عايز الكلمه دي هنحفظها لكن احنا هنقعد نص ساعه عشان نوصل ان الزيجمنت از طب هنجيب ايه الكلام ده منين؟ نروح للبالمونري فانكشن تيست عشان بس نفهم على ايه قول يا سيد ايه هما الستاتيك؟ ايه الستاتيك بالمونري فانكشن تيست؟ ايوه انت طالع الامتحان لسه مخلصه طالب ها بص حفظتهم في ثانيه وبعد ما دخلت الامتحان خرجت نسيتهم ليه؟ مش فاهمين دي في دماغنا فالدماغ مش فاهمين انه ازاي؟ انت عارف وزعت ما ينسوش خالص تلاقيها في ذنب ده ايه؟ بس كمان لا خلي بالك ده ايه وده ايه برافو عليك ده هو نص الله يبقى انا عندي ايه لان هم بعدين كده هادي كام هنا زيرو وهنا واحد ونص حس وهنا ايه واحد ونص وهنا اثنين ونص وهنا ثلاثة وهنا ستة ليه؟ يبقى انا كتبت ارقام بقى بعدها ايه؟ واحد ونص ايه؟ اثنين ونص ثلاثة ستة في صعوبة كده؟ مفيش صعوبة كده ماجد مفيش صعوبة؟ مفيش طيب انا هروح اقول للعيال ايه؟ يا عم الحاج بالراحة كده ومحدش يضايقك اعمل ايه؟ انت تكمل اعمل ايه يا عم الحاج؟ خد نفسك يا ابن عالم خد نفسك لما بقول لك حد طلع نفس عالي طلع نفس عالي لما اقول لك حاجه حد ايوه قول يا عم حد ما تاخد نفس جامد جدا جدا جدا وتجيبه جوه خد نفس جامد جدا جدا وكتبه جوه لما هقول لحضرتك حاجه يا عم حد ما تطلع النفس ده براحتك خالص راح تخبط تطلعه على قد ما تقدر راح خد النفس وطلعه على قد ما يقدر لما بقول لك يا عم حد ايوه اتنفس عادي الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده عمل ايه؟ كله بيكتب وكأن الدنيا ايه يعني اول مره نسمع الكلام ده حلو الراجل خد النفس عالي خالص فعمل لي فايده الجن كتب نفسه عمل ان السيارات والريزيرف جن بعد كده طلع النفس ايه اختبارات ايه؟ كله وبعد كده خد جوه ايه؟ اسم الله عليه حلو؟ يبقى الراجل ده عمل ايه يا ماجدة؟ عمل فايلر كله وعمل انسبيراتوري للفوليو ورا بعض بتسجيله وعمل لو خدت الحروف الاولى من هذه الكلمه ده التغيير بتاع التسعه كويس؟ ده ايه؟ التغيير هي ايه القصه؟ القصه يا دكتور رهام ان انا بقى دلوقتي الاربعه دول حطيت خط ما بينهم حطيت خط اثنين فوق واثنين تحت اثنين فوق واثنين تحت مش كده؟ الاثنين اللي فوق دول بيمثلوا للسبايرات للكومبوننت والاثنين اللي تحت بيمثلوا الكومبوننت يبقى انا لما اجي اقسمهم الاثنين دول مع بعض هقول الاستمارات الكلاسيكي وهقول ضرب الاستمارات الكلاسيكي الاستمارات الكلاسيكي زلعناها وسميناها ايه؟ فانكشن حلو مش الاستمارات هو ايه؟ حلو الكلام؟ طيب بعد كده مين الاكشوالي يا وفاء اللي بيخرجوا اصلا في اللعب كله؟ الثلاثة اللي فوق والأخير ما بيخرجش فأنا أرد الثلاثة وهم الحيين هم الأساسيين فسمناهم فجاوبتها كله قال لي أربعة كده وأربعة فوليوم فأنا بمثل ست مهام فوليوم حسن هم أربعة فوليومز وأربعة إيه وأدريك لما يجي في الامتحان يقول لك قول لي في الستريكت بلاد ريزيز ايه اللي بيقل؟ وايه اللي ما بيتاثرش؟ طلع نفسك في جدول طويل كده اهو كاتب لك الفايدة الفولوم الفايدة ريزيز فولوم الفايدة ريزيز فولوم الاير ريزيز والفولوم الفايدة الكاراتي التوتال لاند كاراتي فانكشن ريزيز كاراتي الاف اي بي 1 الريشيو الفورس مش عارف مين الفايتال كاباسيتي بعد كده يجي كاتب لك معرفش البيك اكسلراتو فلو ريت مش عارف ايه الكلام ده كله ويكتب لك صفحه طويله ويقول لك قصاد من الجمهور يقول لك ايه يا ابو العينين هاد ريستريكت فولو وستراكشر واحنا كنا سائل نقص نقص نقص من جنسه واحنا عمالين نحفظ بقى الناس بقى الناس ناس واحنا مش عارفين هنعمل ايه؟ ايه اللي نبص على الحاجات دي يا ترى الحاجات دي تبع مين اللي مكتوبه دي؟ الستاتيك ولا الديناميك؟ اذا قيس كل ده لحد هنا ده مين؟ السبب. يبقى لما اجي عند ريفريشن اقول بي ان وانا عند ريفريشن اقول ما بيحصلش حاجه. وشوف الجداول الزمن في كتب بعد كده. طيب الديناميك اتفقنا ايه؟ عم نقول الديناميك بعد كده هو ستارت لما اجي عند بي اقول ما بيحصلش حاجه وانا اقول ايه؟ قرص الجدول فين من اول واخر؟ حلو؟ قرص الجدول لو دور دور على الجدول كده هتلاقي كل الكلام ده كله. كده سهله خالص ولا قالش سهل. احنا دلوقتي في صوره مين؟ الساكن. الحاجات دي كلها هتجي لي امتى؟ لما يبقى فيه ريستريكشن. ايه انواع الريستريكشن؟ يا اكيوت يا كرونيك. اكيوت زي مين؟ الياسيس والنيموتيا. وكرونيك زي مين؟ الفيبروس. يا انترنال فايبروس بكل ناس يا اكسترنال اوبيزيتي وكيفوس كل ناس يشرح حالي ادي انواع الستريتش كويس. طب لما يجيب لك يقول لك ديسكاس بوست اوبرتيف لو فايتال كاباسيتي هي بيسالك ايه؟ ديسكاس بوست اهم حاجه واحده بتقول اسمه مين في الكيس كل دي فايتال كاباسيتي الفايتال كاباسيتي قليله يبقى العيان ده عنده ريستريكشن. What are the causes of restriction post operative؟ كله أكيوت يا إما حاجة بري إكزيستنج في العيان يا إما حاجة جت تعليم يا إما بري إكزيستنج العيان ده كان أوبيس أو تايبس كلوز أو حمض لانج ديزيز ريستريكت في الأول يا إما حاجة بوست أوبرتيف جت زي لونج انسيجن بوست أوبرتيف لونج انسيجن أو تايب دريسنج مش كده مش هو تايب إيه دريسنج او كان ابدومينال كونتيست جامده جدا جدا جدا ودخلتها والايه وحصل ريتش عشان يا اما العيان كنت مبنجه وان لانج انفليشن وحصل كولابس الوان لانج يا اما العيان بقى اصلا مني تخيلوا كلام كله عضل في عضل لما اقول لك قول له بتاخد خمسين حته سؤال نو وايد الكباس في بص ده كله ايه؟ كله بالكلام نو وايد الكباس تساوي ايه يا محمود؟ restriction ايه اعزام restriction؟ عادل بقى اعزام restriction حلو الكلام؟ الدنيا سهله جدا. طيب نيجي بقى احنا كل الكلام اللي انا بقوله ده كله ده عشان ما اقولوش كلام في اي حته تاني الكلام ده كله ده انا بقوله ده كله. طب وفي التريتمنت ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله سبحان الله في التريتمنت تعال نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيحصل احنا قلنا ايه؟ ها قلنا ايه؟ الفانكشن النور بتعمل ايه؟ طيب هي الفانكشن النور كتبت فين يعني؟ كانت بتزيد والفوليوم ما بتأثرش خالص يبقى مين اللي هيتأثر؟ يبقى الفانكشن بتزيد والحاجات تقلل يبقى الكومبوننت بتاعت دي الدايزاك ما عمل ايه؟ ده الكونتنت دي فوق شويه فأثر في مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الشفت بتاعنا يبقى ايه؟ الكومبوننت بتاعتنا بتتحسن كويس جدا جدا جدا الشفت كومبوننت بتتحسن جدا جدا بحيث الانسبايرات للكومبوننت بتاعتنا ايه؟ ها؟ بيحصلها ايه؟ بتزيد على بعض يعني السايد الفوليوم بيحصل له ايه؟ بتزيد. طيب السؤال بقى الفايتال كمان كده الفايتال كمان كده استنى برافو عليك يا محمود ربنا يخليك عليك كويس قوي وبعدين الفايتال كمان كده طب انت تشيل ستيرنج كويس انت تشوف اللي بتعمل ايه لان الفايتال كله بيجيب اللي هي كومبوننت فيها ايه لكن الاستمرار اللي بيقوله يبقى احنا الفايبر الفايبر كانت خبرها ايه؟ ولذلك ما نقدرش نقول عليه ريستريكتد باترن زي الباثولوجي لان الباثولوجي بيساوي ايه؟ لو فايبر كاباسيتي احنا هنا اسمه ايه؟ موديفايد ريستريكشن موديفايد ريستريكشن اللي عايز يشوف الرسمه دي حلوه قوي قوي يجيب لك الدنيا في بعض يروح يجيب كتاب روبي وينزل لو حد عنده كتاب روبي وينزل ويروح في موضوع البرونكيا الأزمة شرح الحكيم دول ويبص على الاثنين ويروح يرجع للبريجنال سكرين بتشيرج ويبص على الاثنين هتلاقي الرسمتين ما حصلوش ما حصلوش كويس يبقى دي قصه مين يبقى ايه اللي بيحصل اما اجي اقول بس فرق من دول كانوا بتتبع ايه البريجنال دي بتنزل الكلوزنج كلام فيه ما قبل كده طيب الفايدة كلهم حلو قوي يبقى الفايدة كرهتي اللهم اني خطأ لكن دورنا الايه اتفهمت احنا بنحفظ الكلام ده زي البرطمان وبيجي في بين السطوح مش مقتنع احنا بنكتبه ازاي طيب ثاني هو خطر الكورت شغيرة كله بالبستاتيك هنشرح فيه حاجات كتير جدا جدا حوالين الموضوع وكل مره اقول لك تجيبه منين يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه سي ان اس وقلنا ايه يبقى فاضل لنا الحاجه الثالثه الكبيره اللي هي مين قاعده الصوت قول يا هند ايه اللي هيحصل في قاعده الصوت هاي بقى وقلتي لو انت لماحة بشطورة وعادة مش شطرة قلت حتى ما انت اشتلت في الالكتريفيليشن قلت اف ايروي ابر ايروي اوكسجيليشن تبليج الالكتر هنا نقول هو انا مش عندي الكاردو باستر سيستم بلاد بريشر بيساوي ايه الكاردو باستر فيه سيستم الباستر مش كده استدح لو ناه طب وهي الكارد كابوس بتعتمد على ايه؟ طب والستروك بولينج ده بيعتمد على ايه؟ بالميوت كونتراكتيفيتي ايه؟ والبرنامج اللي هو ايه؟ خلينا نعمل ايه؟ والبولينج ده عباره عن ايه؟ خلصنا من الفسيولوجي خلصنا الايه ها خلصنا الفسيولوجي كانت شيء بتاع التخصص من الفسيولوجي نحط كده حته الهيكل دي ليه انا بحاول ارجع تاني نرجع تاني الفسيولوجي ما حضرتك كل اللي في دماغك اللي شفت الفسيولوجي واي سؤال هيجي الفسيولوجي الطب ده هيبقى ايه معايا ما اقعدش بقى اقعد ادور لازم تذاكر جمال لازم تربط كل حاجه مع بعضها تلاقي نفسك ايه العلم كله بيقوم بعضه كل الدنيا بتقلب بعضه دي الاوفاء What about blood pressure in brain ماليش دعوة انا ما كنت بتكلم blood pressure نعم يا جماعة بسألة ممكن نحل بيه هذه دي وزعبات ابننا انا عارف الحاجات كده بس ايه متعبره في ابننا نفهمها كده نبقى الروح اللي بتفتح لك ها على صوتك يا بابا ها يعني البلاد بريشر بيحصل له ايه ربح ماله كلمة واحدة البلد بريشر يحصل له ايه معجزة البلد بريشر يحصل له ايه ايه يقل هم ها نص سليل يقل يقل ايه شوف احنا بنتكلم في ايه بطلي هدف انا بعمل ايه انا بتكلم على ايه احنا بنخلي اتكلمنا دلوقتي دول احنا بنتكلم على السيولوجيكال تشينجز بنتكلم على السيولوجي يبقى نخلي ريليتد ما هو ده اللي بيتدخل نفسه في مشاكل احنا في السيولوجيكال تشينجز بلاد بريشر صار ايه بص انا هقول كلمه ثانيه شايف ايه عملت ده في شانتون دمشق بص واحد اقولها من حته ثانيه ايه ايه انكريز ان ذا بلاد بريشر ديورنج بريجننسي از ابنورمال اكسبت اللور ايه فين اوف بريشر يعني ايه الكلمه دي لازم تبقى صامت في دماغك اني بص اني تشينج اني انكريز ان ذا بلاد بريشر سواء كان فينوس او ارتيريال سواء كان فينوس او ارتيريال ديورنج بريجننسي از كونسيدرد ابنورمال ما عدا اللور ليم بريشر عشان ميكانيكا ما عدا اللور ليم بريشر حل يا سلام على الرغم ما الدكتور وفاء عايز تقول لي ان الكارديك موجود بيزيد الا بسبب انكريز البلاد هرمون اللي موجود الا ان البريفرال باس دايركتيشن اللي بتحصل من الهرمون بتكسر بتماسك الانكريز اوف ولذلك البلاد بريشر ستيل يوما هاز تندنس تو ديكريز ولذلك هنرسم مصنعي كويسه كده اهو يا جماعه الصورة بتاع النتنا يبقى ماشيين عليها الانت ليدر كده انت ليدر كده ست اول ما تجيله جديد البلاد بريشر سواء كان سيستول او دايستول او مين وات ايفر كويس السيستول يزول كمان كل لما اكون عليها جايه بمشوار 70 كيلو ركبت العربيه وراحت من بولاية راحت للدكتور محمد قاعد فيصل وراحت هنا وراحت هنا كل ده لازم تختار السيستول يلا لا لازم يجي لنا ساعتين في العيال وبعد كده تختار هما بتوصل الكلام ده كله لا الشخص تملي لو انا قلت ان انا دور ما ميدج بتاعه وانا جيت تملي البلاد بريشر اثناء البريجننس يعني كده دي ايه؟ دي ايه؟ وزن ضرور مجنبي وزن ضرور مجنبي اني انكريز ولذلك الشاطر اللي يربط الايه؟ البي اي اتش بلد اي انكريز في اثناء الحته دي فده يعتبر ايه؟ عبد ولذلك مفيش حاجة في الجلد بره مفيش حاجة في الجلد بره اسمها العيانة يا خبرتش قلت كانت الأسبوع اللي فات تحتها نورمال كويس جدا والأسبوع اللي ما جاتش بعد ثلاث أيام دخل في سكيل بي أي اتش ويلا إيه نرجعها مفيش حاجة اسمها كده خلاص البي أي اتش عند الناس بره عامل زي بالظبط اللي هو في إيه في مصر بمعنى إيه؟ مرض البي اي اتش ده طبيعي موجود موجود كتير جدا جدا لما نيجي نشرحه كتير جدا جدا جدا موجود والمورتاليتي بتاعته موجوده بس مصر هنا كتير جدا لان احنا مشكلتنا ايه؟ نكتشف متاخر لو احنا قدرنا الضغط كويس جدا ونعمل ام بي جي كويس جدا مع ام بي جي وبنعمل صح ومعلمين عين صح اي انجليزي مش موجود في الشخصيات على طول مجرد ان انت الارض والعائله دي عندها تلبس تخش بي اي اتش مشيتها عند الجي تي فانكشن الحاجات دي كلها هتكمل البريمير بتاعها مشكلتها ان احنا بنسيبها ايه؟ ما بنشوفوش الا في السبير فور ما بيعدي لنا المرض فور ونور الفور كله بيعدي فهمنا القصه جت منين؟ كويس فده هذا البروفيشن يبقى القاعده بتاعتها الاوليه ايه؟ ها؟ ايه انجليز؟ بروح ادرس في السوشي ليه؟ ما هو عشان فكره ايه انكريز بلاد بريشر كونسيدر يبقى خلصنا الحته دي وخلصنا دي السيستم الفاسكولار سيستم بتيجي بالشباب يبقى لما اقول لك يا شباب السنتر فينا كويس والبرمون اللي كاتبها لي جوز بريشر اخبارهم ايه؟ يعني نورمال يعني مفيش حاجة اسمها العيال عندها كونجيشن والكلام ده كله كونجيشن يبقى نورمال خدت فعلا؟ لأن فيها فرصة للكشن كتير جدا في جسمك نيجي لمين؟ خلصنا من دي وخلصنا من دي الكلام ده بس ولا ايه؟ بيزيد ليه؟ البرد ولو؟ كامل جدا بيزيد ليه تذكره؟ طبعا بيزيد ايه السيجنيفيكانس بتاع الجلد بتاعتي؟ نعم؟ خلي بالك يا شيخ انا مش بتكلم عن يعني بص هي بتزيد بسبب كويس؟ بسبب الجريد الايه؟ البوليوم. البوليوم عندي الضغط بوليوم البلازما اكثر من مين؟ والدليل الاحصائي دايليوجنال ايه؟ دايليوجنال انيميا. انا بقابل كلمه انيميا دي على على مرض بيحصل لي دايليوجن. بيحصل لي ايه؟ دايليوجن. ايه السيجنيفيكال بتاع زياده البوليوم ده؟ اول حاجه بيجيب كاربوبورسي ماشي. ايه السيجنيفيكال بتاع زياده الكاربوبور؟ وايه السيجنيفيكال بتاع البوليوم ده تاني؟ ان انا وانا بشتغل اكتر عمليه فيها برضه مين؟ الولاده. بص انا بدم الزيت كده ما بتشندش كده واقول يلا جيبوا دم. اسمها انفكشن. فالبلاسينتا بتطلع دم ليه ما بتشندش وتقول يلا انا هعمل دم؟ لان العيان ده عنده ربنا سبحانه وتعالى حاطط له ممكن يكون بطيء في الفزاينا زي 500 سي سي مش محتاجينه خالص. وممكن حط 2 1 1000 سي دول ايه؟ العشاء زي ما ولذلك ما بتشنشنش واقول ايه؟ انا بشيل الزياده، بشيل ايه؟ الزياده. بس خلي بالكم السيولوجيكال انيميا او الديليشن انيميا ليها حدود كام؟ 11 عالي من 11 في البنك باثولوجيكال انيميا. ولذلك كل الستات عندها بيوقع على 7 على 8 ده باثولوجي. ده مش فيسيولوجي. الفيسيولوجي عند كام؟ 11. الفيسيولوجي عند كام؟ 11. أما شوفوا كده ده اللي بيستكشن يقول لك عندي 10 10 كويس. تعالى احنا دخلنا في حوار في ايه؟ الباثولوجي. يبقى بلاد بص المصري دي كونسيلر. لكن فوق ال 11 من 11 وطالع احنا فين؟ في السيولوجيكال. حلو الكلام؟ طيب نيجي لقصه الكارديو بتضايقني. خلي بالكم السيولوجيكال تشينج والسبيراتوري تشينج الحاجات دي بتقعد اب تو من 7 ل 10 ايام. بص انت ايه فرصه لما يجي يقول لك عيانه ولدي كنت هتخش تبنجها بعد ما ولدك حصل لها بوست بارتم نمرت او بعدها بساعه انت لازم تتكلم على كل السوشيال جينز بتاع ايه؟ لكن عشان القصه تبقى ماشي. طيب الكارد روبوت ايه؟ ايه مشكلتك بالنسبه لنا؟ ايه المشكله؟ هيقول لي حسن هو خوفها الوحيد خوفنا الوحيد لما يلاقيها كارديك لما يلاقيها هي ايه كارديك انت ايه اللي انت سكند ستيج وانت تاني ديورنج ديليفري كويس طب اشمعنى الحاجتين دول؟ نعم اشمعنى المكانين دول بيضايقني العيال الكارديك كعادة المصريين كلهم كويس اللي رأيه ما رفضش رأي الرحمن كعادة المصريين كلهم اللي رأيه ما يوضحش رأيي يبقى هو حمار إن شاء الله ممكن يكون حمار ده هو إيه حمار جات النوتة جميلة اللي بحبها من كده وعايز تتجوز شفع الدكتور قال لا انت كارديك واستحسن انتباهي لي عن الجواز حلو يعني شو حمار اي بنت لازم تتجوز فهي سابته وجات رايحه الدكتور تاني حلو قال لها انت بنتي كويسه زي الفول وبتاع وبعدين يمنعك تتجوزي تتجوزي بس عشان خاطر لما تجوزي ما تحتاجيش. بس وصل انت حمار. حلو؟ كويس؟ خدته واحد واحد تاني. انا ايه؟ اتجوزي واحملي واعملي كل الحاجات كلها العمر جاي ازاي؟ كده. ما هو وافق ايه؟ كويس؟ حلو تعال شوف بقى الست دي هتحصل معايا. هي اما اتجوزت قضت شهر عسل عريسه فيه كان متجوز جديد ده وحياه مش اي حاجه حلو اتجوزت ودلعت بعد شويه اللي حصل حمل قعدت تشوف سوالفها تدع الفؤوم مين؟ تدع الفؤوم من اللي قالها ما تتجوزيش وقالها لو اتجوزت ما تحمليش، لأنها حلت واستمتعت وفرحانة بالبيبي ثلاث شهور زي الفل، ما فيش أي مشاكل خالص، ما عندهاش أي مشاكل خالص، ما عندهاش إيه؟ ما عندهاش أي مشاكل. قلت لها كانت على حاجة أخروني ثلاث سنتين كنت عايز أتجوز هما الأخرون، حلو الكلام؟ طيب بعد كده وهي داخلة السكن بتاع مستر بدأت تحس بقرش دم، بدأت تحس بإيه؟ قرش دم، بدأت تحس بقرش دم، راحت للدكتور اللي هو قال لها اتجوزي واشتغلي ولا حاجة، لا ولا حاجة، خد العلاج ومشي. خدت العلاج قالت له طماع بعد أسبوع قرش دم بس بتزيد، قرش دم إيه؟ بتزيد. غير الدكتور الاسبوع الثاني، راح الدكتور الثاني كتب لها علاج ثاني، قال لها جاي عند كل الدكاتره المصريين ارمي الزباله اللي عملوه الدوك وتعمل في المناوز، كتب مناوز ونفس الادويه كده بس باسم ثاني، مش قضيه بقى. حلو الكلام. فضل على الحال ده لحد ما وصل الشهر الثالث اللي هو على الام بتاع السكر فرانيستر، خلي بالنا بس كويس وايه، وكان رايح على حق الدكتور كل الدكاتره اللي في النص دول كانوا بحالهم هو حمير وبهايم القموص، والدكتور برضه بيقول على الدكتور اللي قبل حميره بقى وما بيفهمش الكلام ده كله. الا لما راح الكلام اداها علاج، قال لها ايه؟ بصي يا عمور، قالت لها بصي ارمي كل الزباله اللي انت مش فاكره، وعلى الصبح كده جيبي كوبايه ميه سكر وشربيها وانتوا كده صوص الكراميل وكده من غير شرب جات عينات وده راجل كمان. صدقني حصل الكلام ده اللون كونجيشن والكونجيشن بدا ينزل بقطعه بقى زي الفل، كان بتروح تظبط الدكتور اللي قدامها ده وتدوس على ايده كل شويه كل ما تروح له الدراج بتاعها ما تحصلش، وقفت كل الايه؟ الدورات المحدوده دي ما تنفعش الضرر. لا لحد ما جت ايه؟ تولد. اول ما ولدت راحت انت حلو يا اموره؟ انا حلو. عندك مشاكل؟ حلو. عندك خالص خالص مشكله بتروح اسمها ماده الانترنت الانترنت، العيانه بدات تحزق تحزق تحزق لانج كونديشن بالمهر القديمة ارست دون حلو الكلام. قال الحبيبه بتاعتنا يبقى العيانه دي تعبت امتى؟ تعبت عند السكند برانستر وتعبت عندك هو ايه اللي حصل؟ في الاول اللي نعمله ما كانش لسه في انكريس بلاد فوليوم، ما كانش لسه حصل اي حاجه لسه يتكون بلاد فوليوم. البلاد فوليوم بيوصل مقسم زيادته فين؟ اثناء سكن الفوليوم لما كتر مش لاقي مكان يستوعبه لان لسه ما حصلش مقسم فاضي فايلاتيشن، ما حصلش مقسم فكله راح لمين؟ للنج، فعمل لنج كونجيشن. فالعيال لما هتطير هتطير فين؟ لما بدات تكبر يكبر حصل سيفير فاضي فايلاتيشن واليوترس بدا يصفى فبدا يضغط على البطن فبدا يروح اللور لينك ما بيرجعش، فالدم كله والمحاليل كلها تحوش فين؟ رجلها بقى تقدر فين؟ قلت لك بس تصلى عليه الدكتور ايه السيلري كله؟ فكل حصل ايه ديستريبيوشن للبلاد فوليوم كلها لان الدنيا بقت ايه بريفرالي فاضل ايه وما راحش دم مين؟ اول ما جينا المولد رفعنا رجليها وشلنا البيبي وبتولد فكله رجع قلت اديتي لها الاكتفاء واديتي ايه حاجات عشان تعدي. مهمه القصه؟ ادي قصه اللي ايه؟ القصه بتاعتنا. ومين اللي مات ومين اللي راح ومين اللي مات، دي قصه ثانيه مهمه جدا. يبقى العيال الكارديك مشكلته هيتعب امتى؟ حد كده في فصل الكتاب بس احنا شرحناه اهو يا رب نفتكر ونخلص. يبقى دلوقتي عندي مشكلة على مستوى البلاد بريشر، البلاد بريشر هيحصل له ايه؟ اني نقول احسن اني اب نورمال اكسبت الفينس تاني جدا ولذلك ادي واحدة ولذلك واكين ستو بي بتري حلو. الحاجة الثانية قدر وبص بتزيد والزيادة خطرة في الكارديك فيشن ده اثناء ايه؟ البلاد فوليوم بيزيد، بس مين بيزيد اكتر؟ البلاد اكتر مش قضية ثلاثة احنا عايزين يبقى اللي ما يشرحش فيه الستريس الصبران هاته فيه شنصدره ما قلتش حاجة ايه اللي جاب ده هنعرف وقت القصة عشان تعرفوا بس الدنيا ماشية ازاي والامور ماشية ازاي صبران هاته فيه شن يعني ايه وفاء يعني ايه صبران هاته فيه لا انا اتقالك تعرض صبران هاته فيه من اولها يا بكر الصبران صح يا ايه بص بقى الصدور حبيبي ما هو لو هايبو تنشن بس ما كنتش سامع الصدور سامع الصدور ازاي قول يا نايم شريف يعني سبحان الله مفيش واحد منكم ما يعرفش الصدور ما بيشوفش الصدور وعقدي مش واحد لكم ما شافوش بس ما حدش يسمع فكر ان احنا نعمل صبايه على جسم الدنيا على الديبريشن ان نير تيرم ريجنس ان يا اخويا نير تيرم بيجي بعد كام يعني بعد الاسبوع 28 بعد الاسبوع 28 هو ان ذا بريجمنت مش ديشن اسيوم سوبرين بوزيشن ماين دي بيرسنت اوفاتش ليلي دو بولت هاي بوتنشن هارت ريت تشينج سي ان اس تشينج النير ديرما ايه هرون بريجنت اسيوم قد كام هيحصل لهم ايه هايبوتنشن بلاد بعد هارت ريت تشينجز تي ام اس بلاد بريشر كمان بيقل الهارت ريت ممكن يقل وممكن يزيد وممكن يحصل اريتميا تي ام اس ممكن يحصل اجيتيشن ممكن يحصل كونفيوجن يعني ليه كونفيوجن حطوا كوما كونفيوجن كويس ده مين شخص صغير هايبوتنشن سندروم الكلام ده بيقولوا ده واحد الناس اللي بتجنس يعني ايه يعني لما يجي يقول لك اتكلم على عيانه هتبلجها وعندها 20 اسبوع ما ينفعش يتكلم على ايه مرات الصغير ادي واحد في 90% طبعا انت اللي بتجيب خالص خالص خالص يبقى غلطان الى 10% من العيانين بيحصلوا مكمل 90% ما بيحصلوش 10% بيحصل لهم السندروم 90% بيحصل ليه ما بيحصلوش عشان عندهم كومبنسيشن تاني كويس طب السندروم ده بيحصل ليه عشان حاجه اسمها ايه ها اورتو كيبل كومبنسيشن يبقى انا عملت واحده واحده من الكلام ده واحدة واحدة من الكلام زي ما قلت لك لما انا

رسومك قول بليه من بحث بيه كونفيدر لأما ميكانيكال فوليوم علشان الامتن بيه ايه بيقل لأما فانكشنال الاتش سي انسكريشن لأما قاتل لأما فوليوم بنعتبر أقول سكومك من كام لكام مهم جدا من كام لكام من نص الحمل تقريبا لمده 48 ساعة بعد الولادة من نص من الأسبوع 19 ومن الأسبوع 20 لحد قد ايه 48 ساعة بعد الولادة مهم جدا جدا عشان لما نيجي نقول عندك ست حامل في الفيرست ترايمستر ما ينفعش نيجي نقول سكتوا الصم هنقول في الصمك امتى بعد الأسبوع حلو طيب الليفر مختص الكلام الليفر الهيمات البلاطس هو بيزيد ولا ايه؟ طبعا بيزيد الفوليوم بيزيد طب السنس بيخبروا ايه؟ السنس السنس فانكشن بيزيد يبقى على كده البروتين بيزيد ولا بيقل يا البروتين كده أكيد بيتدرب على كبول قلبه القلب من على الرغم من القلب والسنس بتاعه فيه زي الار بي سي الماجنتيك لكن بتاع عندنا زي ميشنال هايبر فوليوم نفس الحكايه ابي جاب لك الميه كتير فبيحصل ايه زي ميشنال ليه للقلب طب ليه يفرق معاك البروتين اللي بيزيد ده ليه وزيك الحاجة اللي بيحصلها دايلوشن او معانا كنا مع بعضها الوصفيش اللي كانوا مبيض ويبيض كويس يحصل لها ايه دي بيتين والدور الوصفيش وذلك البريجننت بروم تو دي بيجيب الدور الوصفيش اللي يكون في ايه مبيض عشان بروم بيتين وكواجوشن فرطز واحدة من ايه وان جيتنا اي التكة اللي احنا عايزين ناخدها التكة التانية اللي احنا عايزين ناخدها اني السلو كل الاثنين بيحصل له ايه الحاجة الوحيدة اللي بتصير تعوي انا مش عارف ازاي بس ليك ايه كويس ولذلك الايه التصميم كريم ممكن يطلب برونجيشن في ايه ادي اللي ده ممكن دي اللي برضو يزيد يبقى اخبار الكرياتينين ايه السيرب كرياتينين ايه اللي هو يزيد حلو قوي السيرب كرياتينين نفس الخسر معاك هذا الضغط ولا اللي ممكن منه ولا السيرب كرياتينين الثلاثة دول هتلاقوا مول من زي مشي ماشيين كده حد لو بدأ في اي لحظة السيرم كرياتينين بتاعي اعرفي ان في مشكلة في الجسم او في مشكلة في العالم حد يبقى ده جيرا فانكشن تيست وتيلي فانكشن تيست احنا بنبدأ كده طيب رينال جلوكوزوريا الجلوكوز ممكن ينزل شوية الكريز دي نوعي تراكت انفكشن موجود يعني فيك ايه استجميشن اوف بلاد اي جلسة ناخده بنص كل واحدة واحد اثنين ثلاثة لما القصة كلها بالنسبة لنا مين نصول الجلسين يبقى عايز حد بقى يجي يقول في الاخر جمع سؤال كده يقول لك ايه سؤال وعايز تقول فيه نصول الجلسين ما يتعداش بالضبط نص صفحة انا عندي ست حاجات منهم ثلاثة كبار وثلاثة صغار الثلاثة كبار ايه حلو او عرض السين ايه البريم انكريشن سنسيتيفيتي السباينال كورد انكريشن سنسيتيفيتي ميكانيكال افكت ديكريز ريسبيشن ديكريز نيجاتيفيتي مش كده كل واحدة لها ايه السيجنيفيكانس بتاعتها بعد كده بالنسبة للاكسبيريشن الابر والويت كونجستد الاكسجينيشن لايبل فور الفنتيليشن هايبر فنتيليتد والفايدر الفوليوم بتاعه زي طب البرنامج نوت سيت موديفايد ديستريكتد بس

بروجكتس ونعمل بقى سيكونس من بشره من صحيه قوي. لكن انت بدك تتكلم عشان احسن فاضطر فيك اول ما يجي السؤال ده بجينا ناس واحد في سويسكي شينس ويكتب خمس ست صفحات في سويسكي مطلوب منك كده مطلوب منك سويسكي شينس ممكن تعمل انستيتيك انفستيشن عليك ايه وتحلها ازاي كل واحده منهم في ايه قصاد وبعد كده عشان مين تراكم نتكلم على بعض تراكم جينيتكس بص يا جماعه قول تراكس تراكوجينيك انفستيشن يعني اي دواء اي دواء طلعوه ممكن تراكوجينيك الكلام لا مش الكلام في الخلفان لا مش الكلام في الفيرة لا مش الفيرة في اليومن كله تراكوجينيك ده الكلام لكن انا كده there is no anesthetic stratogenic in the human هلو الكلام قلت المايكروس والايه والبنزودايزين بص بايه بتكلم على الاستيتيك بص بايه ويضعوا بعد كده على المتشيح خالص بس زياده في الاحتياطي بيقول لك في ال 50 يوم الاولانيين او 56 يوم الاول او في الفيرست ترايمستر بلاش الام تتعرض لايه للمايكروس ولو بقيت قلت سلة عن تنزل بيزميت قلت سلة انت بكريت بيت لمين بطلت وطلت وشينك أخنا طيب قلت ايه كنت بتاعي طب طلت الجميزتي ابعد عمينا محمود عما يترس اول خلص لكن بعد كده ما عندي باش مشكلة طيب نيجي للأبورشن والدريمة فيوردين فليه نبني العيال عايزين نقلل فيه حدوث الدريمة فيوردين قول يعني دريمة فيوردين هاو تو اتنويت الدريمة فيوردين واحدة عامل واحدة حامل في 30 أسبوع اهي ونقدرش ننزل دي من دلوقتي لأنه هي تعب القصة الحضانة وهي تعمل زيها ايه اللي مطلوب مننا نعمله عشان نقلل حدوث الدريمة فيوردين وانا فاكر ولا كلمة ولا سمعت ولا كلمة ها قول ايه يعمل لي ايه سمعنا بودي شخصوه هل ايه فيها لو انا ما ادري بيه عن تيبس التريس ايه مشكلة يعني ده ده بيه ده التريس كلمة عبد الله كلمة عبد الله تشوف ليه ايوه ليه دي تقول تقريبا في جزء ليها minority of course بس لازم تشتغل لكن الماجورتي ايه؟ وحتى البري ماتيور ليبر انا ممكن اتعامل مع عيال بري وانترا وبوست كويس؟ بنيجي لازم العيال دي جايه واقلل الستريس بتاعها لان خلينا عارفين الستريس والستريس والكلام ده كله هيعمل مور يوتراين كونتراكشن فلازم العيال دي تكون مور سيليتيك انا مش خايف الانسليشن في حاله خالص تجيلي في الاكسجين الوزن يعني الكبير دلوقتي هينام لسه مش عايز انزله ما ينام ولا جاي ينام بقى هينام كويس خلي بالك الخوف من النوم بتاعك يعني اصلا لما اكون مش عايز انزله ده اللي ينام مش كافي حاجه خالص كويس الخوف لو هو نام نزل هو نايم كويس قوي ولا عايز تكون في ديجيت على ليبر على الدرايتي عايز تكون في ديجيت واكسجين عشان ما يخش في هايبوكسيا كويس النقطه الثانيه ان انا اكون ماشيه على سوكوليتك ايه ايجنت اللي هو بيتا تو انوس او ماجنيزيوم سلفيت حلو الكلام ده اللي فيه يبقى جايه ماشيه على سوكوليت ايجنت كويس وايه كده طيب اما اجي بقى العيان بقى اهم حاجه افويد دراج مانيبيوليشن وانا بمسك في التيوب افتح التيوب قبل السترنج عشان يبان لي ازاي عليا ان انا مره اقول لك ايه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا استنى كده احنا عاملين صوره غير كده كويس حلو كده هل فايه الرقم الديليشن البوزيشننج والهاندلنج بتاع البوزيشن اخطر العيانه اقول ان العيانه خلينا اليوم لما يكون واحده حامل اثنين خلي بالك والدها كلها على عنوان ما هتقول ده اهم ده اهم من ده كله كويس اخطر من ده كله السايت اوبسيشن الراس الديليشن بتاع الجراح تشتغل زي ده ومسائل زي ده اسم اليوترس اللي جاي جيب اليوترس كل لو اتقرب من اليوترس كل ما انت هتعمل انفيرمنت وتعمل مشاكل كويس تمشي في اليوترس كويس يبقى ده افويد سيرجري في الراس الديليشن او افويد انستيتيك راس الديليشن والبنيه هت ايه ها ها نبقى جايين الديليشن نفتح على الديليشن على قد ما نقدر ازاي بس تو كوليفيكيشن ايه تعدي الدنيا بتمشي فدي بقى اللي احنا هنبنيه لو نفتح الديليشن زي ما احنا عايزين احنا بنحب الديليشن ماك بس البوست فاين بريك وازم بس الازم ان شاء الله احنا هنا مش خايفين من حاجه احنا عايزين نخلي الفيديو خفايه افتكر كلمه خفايه تعرف خف انت تاخده خفايه كده كده اهو حلو لازم انت عايز تبني البروفايل اللي على البروفايل بص اوفرنس نفس الكلام افويد الراب مانيبيليشن وكونتينيو التوبريتك ايه ليشن ده هاو تو مينيمايز حدوث البريماتوريا لما نيجي نبني بقى عيان جاي بريماتور كده وهتولد خلي بالك هنا احنا بنتكلم على ايه احنا مش عايزين بريماتور ايه دي بتاعنا طب افترض حمر تقول كده هتولد خلاص يبقى خلي بالك جميل مكشور ايه ده هينزل فينا سوق كل اللي في دماغك كله اللي انت توسع له الطريق كل هدف النهارده عشان الناس تقول انت فين عشان ما يدريش ولا اوعى تحزقي يا ماما اوعى تحزقي يا ماما لو هنولد ولاد عاديه لازم تعمل بروف ريلاكسيشن وذلك الفيديو واللوكا الاسيستنت بيتش ريلاكسيشن اوعى تستخدم فورس السرطان ده كله اوعى كويس وروح جوه سيكشن طلعه سيكشن كويس يبقى ده ايه قال لي قصه الزيت تدريب مفروض ليبر اللي دي اهم كتير قوي قوي قوي قال لي كل شيء تخش على طول دي كده الاستريس ما هو ليه انا برضه مستاذ ده اللي ما يشرحش بينا الاستريس مع الصبايا هايبرتنشن سندروم ما يشرحش حاجه اللي ما يشرحش بينا الاستريس مع الحاله دي المنظر الاستاذ السيرجري ما يشرحش حاجه اللي ما يشرحش بينا الاستريس مع البريجنت اندوس هايبرتنشن ما يشرحش حاجه كويس هي القصه كلها عشان نعرف امورنا بس اكمل الحديث دي وبعد كده ارجع لكده بالظبط انه مرتبط مع حاجات كتير قوي طيب احنا قلنا ايه مشاكلنا بينا فيهم هنتكلم هو ايه كده بالظبط وازاي اشخصه وازاي امنعه وايه اللي يخليه يحصل وازاي اعالجه هنتكلم عليه ايه طيب طيب الخطه ايه طيب هنبني بالست الحامل ولا ما بنبنيهاش بنجهاش من اول محاضره انت ما حضرتهاش معانا هنا بنقول بريجنسي از كونترا انديكيشن فور ريكتيف سيرجن احنا قلنا ان ده بيجنس تيست بخيل يبقى ما يبنش يبقى ريكت سيرجي مصر بي بصوا لا يا دكتور حسن ده اكستنشن دي اكستنشن يعني اكستنشن يعني ايه يعني ممكن كده شويه بس ما ينفعش نعملها بعد الحاجة. يبقى ما ينفعش نعملها في الفيرست برايمست ممكن الحاجات ده كلها ممكن نمنعها لكن الحاجه الوحيده اللي تدخل تقول لي بينا يبقى اجل السكند والفيرست برايمست ما تعملش الفيرست برايمست اي عمليات اذا كانت استرجنت ارجنت بروسيد يا معلم مجبر اخاك طبعا طيب انت هتبلغ عن ايه؟ هتبلغ وليه هتختار ايه في البنت؟ نعم؟ قالت لي ما بنتش عايز ايه؟ ما بنتش يا سلام عايز لو قدرت اعملها على الصحي اعملها لو قدرت، لان الهدف الملي الموضوع كله اساسا كل الهدف بتاع دي ما هو بس كلمه دي ديكريز الفيتال اكسبوجر تو ذا راس. الهدف الاساسي في البريجننسي كله ان انا ايه ايه على هذا الايه ده اهو ان انا ما بنكش اعمل اويك. لا اويك ما ينفعش. صح. لو واحده جايه خراج ابنكها ولا اعملها اويك؟ يا عم سكر خلاص حلو. طيب جايه الجروب بطونين ولازم تاكلهم بيها فني لوكال انفكشن. جايه بحاجه في ايديها هنا اهو اعمل ريفورمات لوك اكريلا. حلو. جايه بحاجه في رجليها وما ينفعش ريفورمات لوك اعمل لها سباينر. هتعمل سباينر ولا بجلور؟ خلاص دلوقتي هتبع الهدف اللي انا قلته اللي هو ايه؟ ده هحقن فيها 3 سم ده هحقن فيها 15 سم يبقى انا اعرف مين؟ هبلل السباينر. لا يا ما ينفعش السباينر اللي عامل عليها تطور. يبقى اعمل كومبايند سباينر انجلور. يا عم ما ينفعش. يبقى هعمل انجلور. ما ينفعش انجلور ده. هعمل شنر انجلور. ما ينفعش خالص. يبقى هعمل شنر. يبقى اخر حاجه في الاستماك ده ايه؟ اخر حاجه اسمها ايه؟ الشنر. على ان انا بختار اول حاجه زي ما نخرج مرح او منها. يبقى اخر حاجه نعملها ايه؟ الشنر. يبقى احنا كده ماشيين بايه؟ بهذا السيستم ازاي نختار؟ طب لما اجي ابني الجنرال ايه هدفي اثناء الجنرال؟ ايه الايم بتاعي اثناء الجنرال؟ هما حاجتين لا ثالث لها. امونتر فيتال ستريس عبارة من الكلام ده كله، والحاجة الثانية امنع البريماتشور بيبي. وقلنا ازاي نمنع؟ طيب نحط لو العيانة عدى 16 اسبوع بعد 16 اسبوع اي عيانة البنيجة لازم تمونتر فيتال هارت؟ هتتبني بروتوتايب؟ فعلا. هيجي سؤال كده في اخر المسا كده احنا بنتكلم. عندك عيانه 36 اسبوع هتعمل جنينه فيكشر مفيش اي حاجه خالص، وعيانه هتعمل بي اي اتش وهتنزل بيه، وعيانه هتعمل زي وكلهم 36 اسبوع. ايه الفرق بين الجنرال والانفيجا في الثلاثه؟ عايز كل واحد يحضره لي المره الجايه. 36 اسبوع بريجن، واحدة هتعمل ليفت سيكشن مفيش أي حاجة، واحدة هتعمل بي أي اتش، واحدة هتعمل زينا. إيه الفرق بين الثلاثة؟ أظن دول الحاجات اللي كده يعني. خلاص يبقى كده خلصنا. مش هنكمله طبعا. نقول لك روح حط العيان على التيتشي. يعني ايه تيتشي يا بس ايه؟ كارديا سكور بنقول عليه ماشي كويس. روح حطه على الفيدا المونيتور. حطه على ايه؟ هو ايه حاجه؟ نحطه على الفيتا المونيتور يعني حاجه يشوف ايه؟ طيب خيال عايزه تقول لي ايه؟ عايزه تقول لي عشان يا دكتور حسن امونتر النورمال فيتال هارت ساوند، وانا هرد عليها اقول لها يا ام شاطره قولي لي وات از ذا نورمال فيتال هارت ساوند. What is the normal fetal heart sound? That's right. أنا قاعد جنب العيان وحط له سي تي جي، وبعدين قاعد يقول لي الفيتال هارت ساوند نورمال. إيه اللي بنورمال؟ نورمال منين؟ قول لي الكلام ده علينا؟ طبعا. الجلاس بره لما تتسافر بره يقول لك انت اوبستاتريك انستيزي، وتروح تاخد هدومك ولبسك وتقعد في العنبر بتاع الولاده انت ودكتور النساء مسؤولين عن الحاجات دي شغلك موضوع عن كل كله. أما تعمل الفيديو لما تطلع الست جيم كله وانت قاعد جنب العيال وطول بتكلمت وطول النساء بس انت لقيتها احسن منه وتقول له ايه العيال في الستريت او في الستريت ايه النوع اللي في الستريت هتبص على فكرتنا انت مش بحث ولا بالعكس يعني خلينا مع بعضنا قول لا اله الا الله هل شافك الريت كام اسم الله عليك الريت كام الريت كام الريت لبكره الريت من 120 ل 160 الحاجه الثانيه عنده بيت تو بيت فاريبل الحاجه الثالثه نوت ريليت تو تراين كونتراكشن يعني الكلام ده اللي انا قلته ده النورمال هارت بيت هارت ساوند ليه ثلاث شروط ايه كام شرط يا ابو العين ثلاث شروط أول شهر الريت بتاعه من 120 كام؟ كويس؟ لو أنا رسمت لكم الكلام ده في عيان قرر ده زي إيه؟ إيه؟ هو الولد الصغير عنده إيه؟ بس ايه ده باثولوجي فهتفهميه ايه بيت وبيت فاريبيليتي مستحيل تلاقي المسافه دي قد دي قد دي زي بعض هو النقطه بيت ازاي رقم ولذلك يقول لك ايه الرقم كل مره الجهاز بتاعنا بيجي قايل المسافه من دي لدي بتسمع على كام عايز تقوم هي كل مره بتسمع على دي مسافه دي كام ولذلك كنت قاعد جنب النقطه بتاع الفيتا مستحيل تلقى رقم ثابت ولا مش عارف بعده برضه فين لازم كل مره يتغير لازم كل مره احنا بقى كنا عارفين ده ايام كتير احنا بنجي عارف فرحانين قوي الهارت بيت ده ايه طول اللي ممكن دي احنا ايه شفت الفيلم ازاي بوش ده لو حصل في الاطفال صوت لو حصل في الاطفال وسبت وسبت اعرف ان انت فرحت غلط الفيتر يبقى عنده ايه الفيتر بتاعنا كام نقطه الفيتر تو تراي كونتراكشن جات كونتراكشن ما جاتش كونتراكشن هو شغال جات كونتراكشن مش كونتراكشن ولذلك ده نقطه اسمها كونتراكشن او غير كونتراكشن بتاع بيكتب يودي الفيتا في ادي الرقم بتاعي طيب يبقى ده نورمال فيتا يبقى هي اسمها الفيتا رقم نورمال الريت بتاعه كان يمكن ثلاثه هنسيب الكلام ده مع المنسوله كده لحد ما نرجع نشوف بقى لما الرقابه يحصل فيه ايه الدم على الشفايه ونرجع يلا هذه الوصفة العادية. بس عايز هو اللي يطرح في المملكة اللي هي قال كوليون وجوه كوليونك ايه بره كوليون وجوه أمنيون حواليته ممبرين. ايه الممبرين اللي حوالي البيبي؟ كوليون الأوتر ممبرين وأمنيون الإنر ممبرين، والأمنيون جواه أمنيوتيك فلويدز وبيطلع منه الأمبلايكا الكورد ومفروض. أما الكوليون فده الكوليونك بيطلع منه الكوليونك في اللاين اللي بتخش في تكوين البلاسينتا. الكلام ايه؟ سهل جدا جدا جدا. حلو. فالواد عنده ايه؟ الاستك اهو. الاستك اللي بره بيعمل كوليونك في اللاين، والاستك اللي جوه بيديله الايه؟ الأمبلايكا الكورد بتاعتنا ونخش. كلام سهل جدا. فبيقول لك انا بسبح وبعوم وبطنومي في الامنيوتك فلويد، محدش ليه حكم عليا، محدش حكم عليا، انا ماشي بريت من 120 ل 100، انا ليا بيجر فوم بتبعي وطبعي اللي هو ايه بيت تو بيت. قمة كونتراكت اليوترس ما كونتراكش اليوترس يحصل اللي يحصل، انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة. حب؟ طيب ايه اللي ممكن يحصل في الفيلس؟ اول حاجة بيقول لك ايه، انا ممكن اتعاطف مع عمي، اتعاطف مع عمي يجيلي سكتة. يعني ايه يجيلي سكتة؟ لو امي خالت سيجيشن او ضغطها قول شوية او دخلت في شوية هايبوكسيا، انا ممكن اتعاطف مع عمي ان انا اعلم العصيان. ايه العصيان بتاعه؟ لص او بيت تو بيت بريالتي. يبقى اول عصيان يعلنه هو ايه؟ اول عصيان لص او بيت تو بيت بريالتي. ولذلك اول ديجري هي لص او بيت تو بيت بريالتي. ولص او بيت ممكن يكون الواد نام او محروم بالاكسجين او البلاد شويه، يبقى سببها يا اما سيديشن يا اما اسكيم. لكن مش كل الحالات ايه اسكيم، بل في الستريت في اسكيم. بيست ويت بريفاكت ذا ورمنج فايت. ممكن يكون الام واخده ماجنيزم سلفيت ايه سنتيك، ممكن تكون واخده ميدا زولام، ممكن تكون واخده غاليان، ممكن تكون واخده اي ثلاث بلاس. فده الواد يتعاطف مع ابوه ويحصل له ايه؟ اول حاجه. طب تاني حاجة ممكن يحصل تحصل الواد ايه؟ يقول لك لو دخلت الاسكيميا انا هبدأ احس. تحس بايه؟ اتفاعل مع البيئة المحيطة. ما هي البيئة المحيطة لهذا الطفل؟ اليوترس. فيتفاعل مع اليوتراين كونتراكشن. تقول له يا بيبي الغير. انت ليك تفاعلات مع الوترين كونتراكشن. يقول لك ليه ثلاث انواع من التفاعلات مع الوترين كونتراكشن. بس يا دكتور دي كانت حاجه. التفاعل ليس اكسلريشن، ما عندناش اكسلريشن. هو البيبي تطبعه اكسلريت. هو يقول لك النورما الهارت ريت بتاع الولد كام؟ 90 مثلا او 70 مش كده؟ لو قايلين عن 70 بنسميه بريديكارديا. لو زدنا نسميه بريديكارديا. لكن الوقت الصغير بس عشان نفهم القصه، الوقت الصغير اصلا ماشي هو على ثاني محمود بص. لو هنا نسميه بريديكارديا، لو هنا نسميه، ولو هنا نسميه تاكيكارديا. لو هو كان 130 اصلا ونزل من 130 رايح لل 120 نقول عليه ايه؟ ديسيليريشن. بيديسيليت وزن ذا نورمال بنسميه ايه؟ ديسيليريشن. ولو هو زاد من 130 ل 160 بنسميه اكسلريشن. فاهم القصص كلها؟ فكلمة acceleration دي السيجنيفيكانت بتاعتها للاسكيميا والاسكيميا والفيلم مش حلوه قوي. سيفير acceleration مش حلوه. لكن احنا ريليست لمين؟ اهم حاجه في الشغله دي عندنا ثلاث انواع من الديستريبيوشن. عندنا كم نوع؟ ثلاث انواع من الديستريبيوشن. يا اما ايرلي ديستريبيوشن اول ما يبدا الالكترون كونتراكشن يحصل ديستريبيوشن، يا اما ليت ديستريبيوشن بعد ما يحصل الالكترون كونتراكشن بيخش البيبي في ديستريبيوشن، يا اما يحصل في اي وقت. يبقى عندي كم نوع؟ ايرلي ليت اند فاليبل. ايرلي ديستريبيوشن ريليشن تو ديستريبيوشن تو كونتراكشن. ايه سبب ده وايه سبب ده وايه سبب ده؟ البيبي في الحق في الطبيعي ذيز نو نوت ريليتد تو. طب لما يبقى ليه الديفاين كونتراكشن؟ احنا قلنا من 120 مليا اقل من 120 كم؟ اكثر تاني. طيب قلنا بقى بيت تو بيت لما يدافع ويخش التسكين يحصل له نص بيت تو بيت. الثالثه ايه؟ العلاقه ما بينه وبين الديفاين. عندنا كم علاقه؟ ثلاث علاقات. العلاقه الاولى early distillation. احنا قلنا يا منار الولد عايش في الولد ما يهموش اي حاجة، بس خلي بالك الولد ده لو حصل وانا بخده منه او بخده احنا اول واحد يتضرب على التصوير نوصل له ايه؟ راديكال يسكرة هي الفينيشن. هو الوجه هو اول ما يتخبط اول ما يتخبط أول ما يخبط يحصل له إيه؟ early generation. early distillation. early إيه؟ distillation. طب هي إيه distillation دي؟ سبب إيه دلوقتي؟ vegan distillation. يبقى عرفتوا يجي الراجل بتاع الديش يقول لك إيه؟ ابن الأم إيه؟ أتروبيت. يعني نقصد بقى ابن الأم إيه؟ أتروبيت. ابن الأم أتروبيت. طيب ايش فرق يقول distillation؟ الوقت يتفاعل مع الدرايف كونتراكشن يا اما في الاول يا اما في النص يا اما في الاخر. ده سببه ايه؟ يقول لك اه ده غالبا انطلاق الكورد كومبريشن. انطلاق الكورد كومبريشن اول ما الست في الوضع اللي هي بتاعت اليوترا الانطلاق الكورد كومبريس كومبريس النهارده بيكومبريس والكونتراكشن بتعوله والضربه الجايه بيكومبريس والكورد ايه؟ الكونتراكشن في نصه او في اخره. فيجي الجراح النساء يقول لك ايه؟ او يقول لك غير وضع العيان. بدل ما هي معضله خليها ايه؟ لاترال خليها الناحيه الثانيه. كل ده عشان تبعد يدرس على الكومبريشن بتاع الايه؟ الكورد بتاعنا. الفاريبل ديستريشن سببها ايه؟ الكورد كومبريشن. طب والاير ديستريشن سببها ايه؟ تقريبا ليه؟ لو عندي ليك يبقى ايه؟ مسكين. ولذلك بتعلمها على طول اول ما اشوفها ما بيعرفش يفهمها. بيقول لك في ديسيليريشن. اسمها كونتراكشن. ادي اتروبين وادي اكسجين وغير وضع العيان. عمل ثلاثه ليه ينفع ينفع؟ ادي ايه؟ الصباح ما صلحتش يقوم دخلها على العمليه. هذه القصه بتاعتنا اهي. يبقى انا عندي دلوقتي. يبقى دلوقتي بنتقابل خالص بقى بعد ما قلنا الكلام ده. هاو دياجنوز فيتال ستريس. وانت عارف احنا قلنا كل احنا كده قرينا عشان ده لما بقول للجماعه بتوع النساء احنا شرحناهم كده تعالوا احيانا بعض اشرحوا لهم بالطريقه دي اسمه سيمبل. طيب يبقى الفيتال ستريس بتاعنا اول حاجه بصوا بيت تو بيت. ثاني حاجه ليت ديستريشن ان ريليشن تو ثالث حاجة فيكسد راديكارديا. فيكسد رابع حاجة الراديكارديا. البيبي أصل اليونيت والفيتس معتمد على ايه؟ هارت ريت ديبندنت ستروك فوليوم فيكسد لو سيرفس. ولذلك أول ما البيبي يخش في هايبوتنشن في البراديكارديا يخش هايبوتنشن يخش الشوك يخش البلاستيك لو جيب قدامك وخدت سكان سامبل ورحت حللتها هتلاقي اللاكتيك اسيد عالي وهتلاقي عنده هايبوكسيا وهتلاقي عنده ميتابوليك اسيدوس يبقى هاو تو دايجنوز ات ان ريس لو سو بي تو بي اثنين ليد ستريشن ترايب كاتشر ثلاثه فيكتد اربعه في السامبل ممكن نلاقي ميتابوليك اسيدوس وهايبوكسيا و ده هاو تو دايجنوز ات ان ريس هاو تو دايجنوز كده طيب كويس قوي What are the foods of fit and fitness? Yes, President. And I tell him, it's an ischemia. يعني بجريب, يطرين, blood flow. جيترو بلاسيب blood flow. هو يطرين blood flow نور مالكان. الحين تبسل بعض المجدد للزمان يتبسل بلاسيب blood flow كم؟ في العضل تتمين كم؟ ما بريزنت 70 ميلي من 50 ل 70 ميلي الوترس اللي قد ده هو بياخد كم ميلي؟ من 50 ل 70 ميلي تخيلوا الأضل تبريج ما بتفهمين يبقى من 500 ل 700 من 500 كم؟ شوف بيجيب قد ايه عشان مين؟ عشان الباشا الضيف اللي عندها يبقى هو من كام؟ من 50 ل 70 ثم من 500 ل 700 ليه؟ عيب وحيد اللي هو ايه؟ نوت اوتو ريجوليتد نوت طيب يعني ايه اوتو ريجوليتد؟ شيء مش يذكر اعمل لكم ايه؟ Auto regulation is the ability of the organ vasculature to maintain a constant blood flow in spite of a change of blood pressure. كويس؟ Auto regulation. لما نقول cerebral blood flow, auto regulation, auto regulation, cerebral auto regulation is the ability of the cerebral vasculature to maintain نورمال تريد الرباط فلو اللي هو نورمال كام 50 ملي 400 ملي كل سنت ان سبايت اوف تشينج اوف مين ارتيريال بلاد بريشر ويز ليميت ما بين 50 الى ايه 100 ده السيريبر اوتوبيش ديفينيشن ده ماشي مع الهارت ماشي مع الكدني مع اختيارات الليميت يبقى مع الهارت مع الكدني مع ايه البري ثلاثة أورجانز مهمين عشان يجي سؤال كده لوحدي اتكلم على الأورجان أوتو ريجوليشن هتكلم على البري وهتكلم على الهارت وهتكلم على الكيد وفي نص أوتو ريجوليشن النظر إن شاء الله لما نعم ومفيش أوتو ريجوليشن تمام يبقى الأوتو ريجوليشن لما يجي يتكلم على الأورجان أوتو ريجوليشن يتكلم على ثلاثة ونص مفيش ثلاثة مهمين بص سيلكتيف هيباتيك ارتر اوتو ريجوليشن انا اقولها مفيش ومفيش اهم من فيه اللي هو مفيش يعني ايه يعني مجرد ان البلاد بريشر قل بتاع النظر والتراب بلاد فلو هيقل الفيتاس يخص كده الاستريس حلو فهمنا القصه بقى يبقى التراب بلاد فلو نورمال كام في الدريجنت والنون دريجنت الاثنين الميزه فين هو النوت اوتو ريجوليشن طيب انا عايز ادخل الوقت في ده الاستاذ ممكن نقول ايه ولد حامل السكر قابل يطرس وادي فيه شخص وادي بلاد بريشر ورايحه وادي الاوضه بتاعي وادي الام عايزين ندخل الولد ده في ايه في ده قلل له الترايد بلاد يا اما تقلهولهوله كوالتي يا ايه؟ يا كوالتي كوالتي تعمل تبير هاي بوتنشل اعمل تبير بص يا بيشل هاي فاينر وهاي ديور ولا اي حاجة خاصة كويس؟ خرروا تمرش انتي بطل هيموت وده سنتا فيجا وي او اعمل تسكيل عشان دمه دخلها في ايدك يا ايه مفيش اكسجين يبقى يا اما هيبوكسيا يا اما شجير هايبوتنشن هو اسباب الهايبوتنشن يا كارديوجينيك يا كارديوجينيك يا خبيث كويس عشان صعب يبقى اول حاجه ايه ديكريز السؤال ده كله او خلي اليوترس ما يتلاش يعني ايه excessive contraction. Excessive contraction. Oh, وده من excessive contraction بحيث contraction ده excessive exertion أو مستشين. ولا الحكيم عشان تيجي تمشي وتروح الشفت بتاع عشان ده بيقول تيجي فتح مستشين أو سلسون على آخر. يحصل excessive contraction لمين؟ يلبير. هذا طبعا يخش في مسيرة. هذي هذي الموضوع يا إما اعمل بروم بالفرز الثاني بي اي اتش يبقى بروم الثاني بروم بالفرز بي اي اتش يا إما اكتسب يترال كونتراكشن يا إما اعمل بروم بالفرز هذي أسباب الموضوع سهل جدا جدا حتى لما يجي يقولك اتكلم عن ترال بالفرز فيسيولوجي في ايه القصة النورمال ايه والنوتال توليزيشن في البريجنانت ايه والنوت بريجنانت ايه وايه الفاكتورز اللي هتخليه ايه ولما ايه اللي هيحصل ايه؟ عايز القصه هو كل الفيسيولوجي لازم يخدم مين؟ واخد صلاح الفيسيولوجي ما هو ده الفيسيولوجي كله بيشرب بيحصل من الف حاجه الحمد لله عرفنا دلوقتي ازاي نشخص الفيتا ستريس وازاي نتعامل ده وازاي نمنع الفيتا ستريس ان احنا نمنع كل الحاجات دي ونعمل ايه؟ جود مونيتورنج يعني جود عشان نعمل ايرلي ديتكشن اوف ستريس طيب شريف لو حصل فيه ستريس مش هتفهم اوريشن سكوت وبعدين وبعدين صحيح هنعمل ايه؟ مين بلا يعني هنجرنا؟ نحرم نقلت الوقت عليه ده بعدين جاوب الناس إجابة شريكتي والله العظيم كل الطبع التعليم واحد قلت له يبقى انت صائم بالسويس لو انا بالدكتور ولا الدكتور ولا الدكتور ليه ده؟ هو امتحنك انا صائم يا جاهل وبتوصلش الجهل بس يا كافر ده كفايه كفر يعني عشان افتح بطن عيانه هو الفيتال ديستريس هيحصل بعد ولا يقوم يحصل بعد قد ايه؟ بعد الاسبوع 16 كده العصر بيطلعوا قد ايه؟ افترض الولد ده عنده 18 اسبوع افتح بطن امه عشان نزل الولد يكون بدل الفوزلايت قال لا صدق انا كافر على طول ما هو احنا لازم نفكر الوضع ده بالبلد بتاع بابا يعني لازم نعرف يا اخوانا احنا بنتكلم في ايه ان لازم نقول يبقى اول حاجه ايه ابص على الفيتاس اسمه كومباتيبل وذ لايف اوف نوت كومباتيبل وذ لايف يعني انا بصحى بقى في كده الحالات انا اطلع الجوز واحاول اطلع الدم كله قررت ان انا اشوف الترمينيت هو انا هترمينيت هيموت هيموت هترمينيت هترمينيت الفيتاس وراسيل وراسيل بقى ده إذا كومباتيبل وذ لايف أو نوت كومباتيبل وذ لايف لو كومباتيبل وذ لايف ويقدر يعيش هنزله ايرجنتلي يعني زي الفكشن عنده شنو هنزل ده واقف الكلام ده كله لكن نوت كومباتيبل وذ لايف يبقى لما تجاوب تقول لي اصل انا قلت له عايز الحته دي بس استخدمها يا ابن ابو طيب ماجدة واحدة حامل وجات لك بين بروكسد كورد بوت يور دايجنوز بوت يور مانجمنت ماشي مش عارف حد يتكلم خالص ها نعم ارجنت دي على ايه يعني اذا كنت بقول على شريف كافر هو ده ليه كده هو ده انت ما هو فيش دكتور معاك انت معاك الدنيا هنا انا الواحد يعني مش يا حبيبتي فانت لازم تقولهولي ماليش دعوه بالدكتور، انت معاك دعوه بالجوب ده بروبلم. طبعا هتقول الاجابه ايه؟ هو قال دكتور حسن هو بروبلم بالفيتنج ولا بروبلم مره بالفيتنج؟ الاجابه لازم تقول ايه؟ هو المشكله اللي جينا في الامتحان بروبلم بالفيتنج كور، لكن هو جاي برولابس كور. برولابس كور وده اللي بيجي اكشن في الطبيعه، تقول لك والله احنا كنا في بلد في الصف، كنا في صف وشفنا حاجه نازله من السن فشلناها وجبناها لقصر العين. خلي بالك بقى انها برولابس كور من اول صف لحضرتك. خدت قد ايه؟ عم جبنا عربيه وعم نزلنا احنا يا دوب خدنا ساعتين ونص، يا دوب ساعتين ونص غير لغه كويس. يبقى انت لما يجي يقول لك برولابس كور تقول يا ستي الله هو بالفيتنج ولا مطلق سيتنج؟ مطلق سيتنج لما خلاص اللي حصل حصل، بتستعجل على ايه؟ ما تسويه انت طرحته بقى خلاص وصل. اما بالفيتنج السؤال اللي هيمشي از كومباتبل لايف اور نوت كومباتبل لايف، فهمنا؟ لكن كله لسه مهدد شريف برضه بتقول لك ايه؟ انت ارشف ده انت ارشف ده ماشي كده ما علينا ما علينا. يبقى احنا اتكلمنا في مين؟ في الكلام. طيب هو الانتريسوين فيتا سيرف لما هي ناقض الاستكشاف حلو، احنا ايه اللي مطلوب منها؟ ممكن نعملها بالمنظار، ممكن نعملها باللابروسكوب لابراتوري، ممكن نعملها اندوسكوبي، ممكن نعملها فتح صغيره وتعتبر ده الجيني ده الرول اللي موجود في الفيتا كان عنده عايز يدرس عنده مش عارف ايه الكلام ده كله مش قضيه عايز يدرس الكلام ده كله. حلو، what is the anesthetic indication and what is the concern؟ والله بالنسبه للام هبني في الام واخلي بالي من الفيزيكال تشينج لان احنا قلنا الكل صح. طب بالنسبه للفيتوس هم حاجتين، الفيتال ستريس والبريماتور. خلص الليلة عشان ايه؟ يقول لك انت هتزود كده بقى روح اقرا ايه انواع الايه؟ العمليه ده تعمل، لكن القصه كلها برضه شوف جاب لنا انت الكترونين في السيستم. القصه ايه؟ القصه هي هي نفس الكلمتين هم نفس الايه؟ الكلمتين. طيب طبعا ما كانش هدفكم ان احنا نيجي نسمع في النت النهارده كده بتدرس وجع قلب والكلام ده كله. خلصنا كده بتدرس، خلصنا بريماتور كيبر، خلصنا ان انا وبستدرك سيرجي نبدا نتفرج كده سيرجي التوسيولوجيكال تشينجز كل ده طلع في نفس الوقت. ما شاء الله نبني جهاز في البلاي ستيشن. يا هي كم مرة دكتورة بنتكلم ده حضرتك كده الدرس بتاع القديم على وش الدكتوراه جيت بكلمها بقول لها يا نفس اتلاقيت قلت لها انت عليك محاضرة انستيزيا بوستيريور سيكشن. انت ليه قولها يا ليه كانت مسكنه في التليفون في التليفون ببهدلان هي بتقول لي بس صوره ايه اللي بعدها يعني انت عايزني انزل اقول ايه وهز ناس كده طويله عريضه واقول لهم هنجيب العيانه وهنديها انترفال وتمام نحط التيوب وخلي بالك من اللي بيطلع انتوا مستشفين مستشفون انا ما اعرفش استكشف على كده. طبعا محمود اتعمص وقال لي ده هم يقدر كده. قول لي يا فارس لو انت مكانها وهتنزل تقول محاضره زي دي هتقول ايه؟ اول حاجه عايز اعرف هي كنت فين الدنيا دي ولا لا؟ ايمرجنت ولا انكتف؟ عضلت اسوان 23 سنه سمارت كمير يعني ما بقالي غلط يا اخوانا ما تعقدوش الدنيا على نفسكم. قال لك انا يبقى هو عايز البلد سيكشن البلد ما نعقدش الدنيا على ما نقولش لو زي القبل ما اعرفش البوليس كان عندي ما نعقدش الدنيا على نفسنا. طالما السؤال واضح يبقى واضح الفصفصه دي ايه بتحلها؟ هي مش عارف تتكلم يعني لما تبدا تفصفص بيسموها تنطر التنطر ده دي ايه اللي تقيله؟ دي حلت ايه؟ دي ايه اللي تقيله؟

النصح يعني انت بتقول لك حسن ان دي اسوان وجميله ما فيهاش اي حد خالص. حلو الكلام. يبقى كل مشكلتي ان انا بلج العينه البريجننت دي على النون بريجننت. طب ليه ما سالتنيش جبنه واحده نفس الكلام 23 سنه وسمارت وجميله واموره وهتعمل فايده بصينه وتمام التمام؟ ليه بتسالني ليه بتسالني دي؟ لان احنا هنا عندنا مين؟ الفسيولوجيكال شيز اللي احنا درسناها اللي احنا خدناها ولسه قايل عليها كامل اللي بنتكلموا ده هم ايه؟ ايه البروبلمز اللي ممكن تلاقيها؟ نعملهم مع بعض كده. السي ان اس بعد كده بعد كده يبقى انا عندي هنا كونس كوم وعندي هنا مهم جدا جدا. مين ايه الضغط بشر ليه؟ لكن عندي الصغير هاي بوزيشن وعندي هنا بوزيشن اوف اسبيريشن وهي الفيزيكال انتويشن ولايت ذا بول هاي بوكس كان ويز ستيل تو انستيكس. كلام عجلة ألف. لو أنا حطيت في دماغي الكلمتين دول هروح وأنا ببني العيان أنا بختار دول همشي بقى بالسيستم بتاعي أقول إيه؟ واحد بري أومر بري أومر تتري حسن هعمل أسسمت بريبريشن بريبريكيشن مش كده؟ كله هيطلع نص أبو المجد يتكتب إلا حاجات مهمة جدا. إيه الحاجات المهمة هنا؟ وصلت حسن لو سمحت العيال دي مديها اسبيريشن كده. وصلت حسن كمان وهي موجوده في اوضه الدكتور عمرو بينا نعمل ديكتو فايل بلاش قلنا لي موضوع البري ميديكيشن. ممكن نبدا البري ميديكيشن مش سهله الا اذا كان كبير انا ازاي ممكن نزيد اللي جرام دول ما كانهمش مشكله خالص بس ما فيش. لكن عندنا ايه؟ بري اوبر. طيب نخش ايه انترا اوبر؟ انترا اوبر اندكشن هعمل اندكشن اند انتوبيشن عندي حاجتين فيها اللي هي ايه؟ رابيد سيكونس اندكشن بوسيبيليتي اوف ديفيكال. شوف انا بلاقي الحاجات دي شوف انا بقى اصدق بقى معايا كويس ولازم اعمل هنا احطها دي وحديها بري اوكسجينيشن. لو انا هنقطع بري اوكسجينيشن ليه؟ لان انا هعمل رابط سيكونس اندكشن فمش هنفخ ولاني عندي لايبريتي فور. كل كلمة كده احط ما بين قوسين يبقى انا عندي عملت ايه؟ وعملت 11 نقطة اتعرفت فيها في الباكشن اللي بيتكتبوا وهنا ديفيكالت انتويشن وسيبيليتي ديفيكالت انتويشن. فاكرين بعد ما كنا بنتكلم عن الديفيكالت انتويشن شفتوا ازاي نكتب السكشن دول بيتكلموا بسرعة ولا بيجي هنتكلم على السبيشن بلاكشن ونكتبهم ونتكلم على الكلاب السيكونس انتويشن وهنقولها. طيب فاكرين ساعه ما قلت لكم وانا بقول لكم الالجوريزم بتاع الاكتف كيس بتاع عيان جاي حاولنا نركب له تيوب ما عرفش نركبها الار اكسبكتد ديفيكالت ديشن في الاكتف كيس حد فاكر الالجوريزم ده؟ نقوله مع بعض كده ونفتكره. طيب بعد ما قلنا حاولنا ان احنا هناخد جاي ما فيش دون تبالك دون تبالك من تيني تير واي كورفر جاي في البريك نفسي هحط نقطة تانية هنا تحت منتين كلوكويت ديشن انا منتين ايه؟ وهنلف اللفة بتاعتنا سكة الندامة وسكة السلامة سكة الندامة اللي هي كنوت انتوميت كنوت هنعمل ايه؟ سوبر نوت اوف ديفايس او سيستريوي فاكر الكلام ده وهنا لا هنحسن امورنا ونعمل ايه كويس قوي هنبص على الديشن هنا كويس هنحسن هنعمل ايه اكتيفيتي ماشي فيها لكن مفيش حاولنا لفات محاولات بتوعنا ما لقيناش مش عارفين لك الكتير نروح الموضوع ايه ولا مفيش في ايرنس ولا مفيش اذا كان في بيتنس ديست منتين غرفه مكه وحط رجل مكه وكمل كويس مفيش يبقى صح العيانه ودورها على حاجه ثانيه احنا بنقلل ايه الفرق ما بين الجروب روح حط ده قصاد ده هتلاقي مفيش هذا الكبوه هي قبل الجروب حط ده قصاد هتلاقي هناك ريكورد بريشر وهتلاقي هنا هناك ان السيرج كان بيبقى صيد وده بدون ولا بدون هنا بقى السيرج في فيجن ستريس ولا مفيش شوف الالجوريزم طبق بتاع على سيدنا هسك لازم يفكر هنا يعني ازاي نكتب حاجه كده وهنحطهم في حته بتاعها قد كده لكن ممكن نكتب في 3 4 صفحات في الموضوع وسهله جدا جدا يبقى ادي النقط بتاعتنا طيب عملنا انتكشن وانتوبيشن وربنا كرمنا ركبنا هنيجي بعد كده في المدن هنديني ازاي المستر بيقول قبل الدليفري تعطيك الصفحه على الدليفري قبل الدليفري تعطيك ممكن تدي اوبشن مايكروس 50 50 وتدي بروفايل اناليتكس مفيش مشكله بس خليها على ايه 0.5% ماك الستارت كونسنتريشن هنشيل اوت عايز مفيش مشكله خالص طيب بعد الدليفري ممكن تزود نسبه المايكروس مفيش مشكله ما تزودش اوت بروتايب بس انت ممكن تدي ناركوتيك ممكن تدي ايه ناركوتيك قبل الكاس طيب النقطه اللي اهم من ده كله بقى هو الدليفري والأبر سكول إيه العلاقة بالكلام ده؟ يعني يقول لك ممكن نقول إندكشن تو دليفري تايم وفي تايم تاني حاجة تانية اسمها يوتراين إنفيجن تو دليفري تايم مين أهم واحد فيهم؟ بص الإندكشن انتوبيشن ديليفري تايم ممكن ناخد اب تو 10 دقايق والابر سكول مفيش حاجه على فكره في ممكن ناخد نص ساعه ما يحصلش اي حاجه لان ايه لان احنا لسه بنلعب بره ارض مين ارض فيتو لكن مجرد انت عملت تراين انسيجن والست او الدجر الدكتور اللي بيشتغل على جراح اخر في خروج الميدس هو بيلعب في مين ملعبه بينبل بلاد سبلاي ولذلك ده لو ما طلعش في خلال دقيقه ونص 90 سكند هيحصل له ديكا 9 دقايق ونص كام؟ 90 ثانية ده ممكن يحصل له ايه؟ ستريس وينزل ليه زيادة ولذلك مش مهم احنا هنبدل على ايه؟ طول ما انت بدي انا بدي ايه؟ مش مدلغمين عيان الجراح بقى حكاية بقى بيخش عليه يقول لك والنبي والنبي والنبي والنبي استنى بس استنى بس الكلام العبط في الكلام ده استنى والنبي عشان خاطر ما تنساش لما نعقم العيانة كلنا والغبا غبا يبقى العيانة صاحية وكشفينها ويعقره وده اللي هرجع مش عايز اتجلس يا خالص لما ايه ويركب على راس العيانه يطلع البنت على الساعه 10 لما تطلع انت نفسك يعني انا القصه كلها لا يا جماعه ما فيش حكايه الفاريابيليتي قوي لا مجرد العيله بتدخل وسط عمليات حكايه الجماعه اللي بيعملوا جماعه والستات اللي بيعملوا الشغلات بتقول لك ان ده ما حدش يخش لما الحد ومسيب على كل خطوه كويس يبقى ده حاجه بعد الدليفري ممكن ندي التوكسوجينيك ايجنتس بتاعتنا لوكسيتوسون ايه وسيرجين ومفيش اي مشكله خالص وفي الاخر خالص طالما انا اسا وان ما فيش مشكله ممكن نصحيها نيكستوليك اويك ونطلعها على ليه الباك بتاعنا ادي قصه الدينا سيكشن بتاعتنا تحديدا ايه جيرم لما خلص بقى نيجي ريجيمال النقطه بعد مالها النقطه بتاعت الجهاز ايضا انا عايز اجيب طبعا عايز اجيب طبعا فور وطبعا هو مكان او كلام من الشركه ولا غير ان هو عارف انت يروح ازاي كده زي ما احنا وكل حاجة لها أسرة من الناس. كل حاجة لها إيه؟ أسرة من الناس. لو أنا عندي عيانة أتواني وعضل وتمام اللي بيقولوا كلهم اللي بيقولوا كلهم ما فيش واحدة بقى توصل 60 سنة وتخلف كويس؟ طبعا عيانة مش أي حاجة وأتواني ومش أي مشكلة خالص، مش هيحصل حاجة خالص إن أنا نايم على نص عصر زي ما بيقولوا فوتكس اللي هو ممكن ينيم الدنيا شوية ويعمل لي مشاكل. ليه؟ وأكيد هاخد نفوتكس مش مشكلة. لكن لو أنا جايالي عيانة كارديك هي القصة دي أو العيانة توكسيك أو العيانة توكسيك بويتر أو العيانة فيها مشاكل، لا الرزق هنا أعلى من اللي بينزل النايم. شوف لازم تحصل ايه كوستر، لا دي بدل جامعه ناركوتكس وزن ناركوتكس واجب واجب على الاطفال واقول له بحث بيشوف بتاعتك كل المشكله معاك تحت ينزل النايم وانا عارف ان انا منيمه فخليه اكنه نايم، لكن انا هنبدله بعد العمليه هينزل في السوق ولا يبقى نايم. بس لازم تبقى عايز ايه؟ النايم. لكن مش كل عيان مش محتاج ينزل نايم. فهمنا الكونسبت؟ يبقى هي كل دي حالها ايه؟ كلها قصة اللي لازم نحسب. يعني خصوصا جدا عند الدكتور الاطفال بينزل يطلع العمليات هو حاطط في دماغه ان هو راجل بروفيسور ما عندوش غلط. الواد طلع زي الفل يقول لك شفت الدكتور الاطفال عامل ازاي؟ الواد الثاني يقول لك هي التفكير او الجراح. يروح عند الجراح يقول له شوف ما هو التفكير. يروح عند التفكير يقول ما عرفش الله. لكن هو بيغلط ما بيغلطش. يعني القصة كده ايه؟ كويس؟ لا مش تبع وذلك ما كنتش هقولها هقولها لما نتكلم على ايه الكوميونيكيت ايه دي اي اتش والكلام ده كله ما يكون ده وده انت هتكتبه فرق ما بين الالكتريك سيكشن والبي اي اتش والعيان الثانيه اللي ايه طيب نخش بقى في العيان دي عند ميجا ريجن. طب الريجن بتتعمل ازاي؟ يا سباينر يا بيجور يا كومباين سباينر يا بيجور. انا خليها فكره ان انا اشرح السباينر والبيجور والكلام ده كله بس الشيء كنت بشرحها بدل مش عارف نشرح ونكمل ولا نعمل ايه؟ طويل ومقصر. نعم الكلام هيبقى طويل ومقصر فيه. الكلام طويل ومقصر فيه. طيب احنا لازم نقول ما هو ما ينفعش لان المتا كل معظمها ايه اهم من كفايه مين الفاينل ديور. احنا هنتكلم على الفاينل ديور هنا وهنتكلم. تعالى نعمل الفاينل اللي عاوزاه. قول يا منار ازاي نعمل ايه اللي بيتي كليب وتكنيك وانت طبعا ايه اي الفاينل بتدي بحالها بري اوفر مانجمنت وانتر اوفر مانجمنت وبوست اوفر مانجمنت وهنخش على الاستراتيجيز مانجمنت نقول بعد ما حصلنا وقت العمليات فاكرين الكلام ده هنخش في الستنج والتشويس والانستيزيا هنقول احنا هنعمل جنرال ولا هنعمل انستيزيا ستاند باي موتور ولا انستيزيا كيف ولا هنعمل ريجنال. احنا اللقطه دي خدنا الريجنال ساعتها ما نعرف حساب كل الكلام ده كله ولقط اللقطه دي اللي هي ايه هعمل سباينال. السباينال ايه بري تكنيك وتكنيك وبوست تكنيك. طيب قالت لي انا هجيب العيانه دي السكشن دي وهقول انا هعملها سباينال هتفضلي تعملي بري تكنيك تعملي ايه؟ انت بتعملي ايه يا مهار مش تبنيك سباينال بتعملي ايه قولي بري تكنيك بتعملي ايه ريلود عملنا ريلود الحمد لله ها ومونيتور ها قلنا ما الكلام ده قلنا اول حاجه قول يا ستي وانا بروح اول حصه كنت بقول يا منار انت بتشتغلي تروحي وانت بتبنيله كل سيكشن تبنيله فاينل وروحي وقولي انا في خمس ست حاجات لازم اعملهم في الاول. ايه الخمس ست حاجات لازم اعملهم في الاول؟ قول يا فالح قال لك ايه اروح اعمل ايه اشورنس والسيجنيشن اول حاجه اروح اعملها ايه؟ ايه اشورنس والسيجنيشن ثاني حاجه اروح اخد انفورمد كونسنت يعني هداو الفورم الكونسنت تتذكره بتاع المنظر كله بالضبط الكونسنت لكن في ضال بره لازم تعرف العالم دي تتفليك سباينال وازم تكتب انها بابع على السباينال او بيجور او ريجنال يبقى انا عملت ايه؟ ري اشورنس اند بعد كده انفورمت قلت له، وبعد كده اقعد اشكه في نفسي اشكه في نفسي اشكه في نفسي اشكه في نفسي. يعني ايه؟ is there any absolute contraindication؟ is there any absolute contraindication؟ اه ما هما ايه absolute contraindication؟ هما في التحالات فيه اثنين هو كان ده اسأل قد كده. واحد reduce of infection attack full anticoagulation، واحد ماشي على هيبرين 5000 واحدة IV او عنده uncontrolled medical disease زي الهيموفيليا او بياخد قوة الانتي او عندك فهيبه من الشوك او عنده سيبير تايد استنوتيك بارجو هارد ديز كويس، او عنده بروجريسيف نيورولوجيكال ديس اوردر ويز انكريز بروتيا تنشن. مفيش فيهم تفكير، دول ما فيهمش ايه تفكير، ست حالات ما فيهمش تفكير. اطمنت ان انا ما عنديش حاجه من السته دول، ما عنديش حاجه من السته دول، خلاص اروح اركب كانو العيال وادي لها دريك. بعد كده هانشور سيفتي، هانشور سيفتي يعني ايه؟ احط الموتورز تحتي، اشوف الريسبتيف درايفز تحتي موجوده ولا لا، او الحاجات دي كلها دي، واشوف الجنرال بتاعي موجود والحاجات دي كلها دي. يبقى انا عملت كام حاجه؟ ها؟ الخمس حاجات دول او ست حاجات دول البريتك نيت دول زي الاسلام، ما ينفعش ايه؟ نغلط فيهم. ادي البريتك نيت. اما التكليف ايه؟ افضل استراليزيشن كلاس اخد كلام كده، ولا كان حد بيذاكر ولا حد بيقول ولا حد بيروح يذاكر كويس. افضل استراليزيشن عند عملنا ايه؟ نعمل بوليشنج ونشوف اللاب مارك بتاعي ونختار الابره بتاعتي، وهنشوف هاو تو كونفيرم، وهنشوف الدوز بتاعتي. اي ريجنال بلوكيد، اي ريجنال بلوك ليه خمس نقط، اي ريجنال بلوك حط الخمس نقط وقلنا عليهم. في الصين هنعمل البوزيشن ازاي؟ اللاند مارك بتاعي هل هي كريت ازاي؟ كويس؟ وانا هيكون بينه وبين ايه؟ 3 و4 و5 كويس؟ يا اما اخش لابوس بتاع مين يا اما فرجي. حلو الكلام؟ السبيس اللي مسموح لي اخش عليه حلو الكلام؟ طيب الابره بتاعتي اي مصر حاجه بس فاينل مين او توتال فاينل مين الفاينل مين بتشتغل بيها سكتار، يعني ما بقولش حاجه غريبه اسمه فاينل مين دي، يعني بقولش حاجه بس ميد بتوعها 10 سم بلاند بيبل اند الجيج بتاعها كام؟ ممكن نستخدم 20، ممكن نستخدم 22، ممكن اب تو 27، وفي ناس بيستخدموا 29 مش عارف ازاي كويس. حلو ادي الايه الدعم. في حاجه اسمها اوتوماتيك نيدل، بنت بوينت نيدل اسمها، كل ده الكلام ده كله ايه موجود. ادي الابره ازاي نكونفيرم ان احنا حاقين صح؟ كلير دروبلت بلس سي اس اف درينج، كل كلمه ليها معنى. كلير يعني بلدلس مفيش دم عشان ما عملش انترا راس كونجكشن، ما عملش هيماتوما. بلت يعني ما حقتش في الروح، هبوظ الدنيا واعمل دم سنسور روس. بعد كده دروبلت يعني انا داخل بالبيت كله جوه الايه؟ كل الكلام ده احنا قلناه. بعد ما اتاكدت تماما تماما تماما ان انا جوه هحرق الدوز تحت قد ايه؟ احنا هنستخدم هيدرو مارتين، هستخدم قد ايه في السكشن؟ ده ده ده ده ده ده ده ده يعني اللي بنركب بتاعنا في الطبيعي احنا عندنا 3 انواع للبيتج. حلو، عندنا هاي فاينل، عندنا نص فاينل، عندنا سادي الجوز. حلو كلام؟ عندنا ايه؟ الطبيعي خالص اي عيان هنلمه نون بريجننت، نون بريجننت تستخدم الكلمة سهولة اهو. لو عيان عامل شهادة دور بحري خمسة او اتنين واسجل عيان يعني. لو عايز اعمل سباينال لحد 10 بحري من اتنين لكام؟ لتلاتة. لو عايز احن لو عايز اعمل هاي سباينال شوية لحد تي 5 بحري من كام؟ لتلاتة اربعة. حلو الكلام؟ دول مين؟ فعيان الادلت العادي اللي هو العادي خالص. احنا لسه عشان بس نحفظ الكلام ده كله، احنا لسه قايلين ايه؟ قايلين ان البريجنسي علشان النور سنسيتيفيتي وعلشان الميكانيكال افكت بريديوس بريديوس الدوز. لو انا في البريجنس عايز اعمل شويه بلوك هخليني على اللول ليميت بتاع كل واحده هنجيب ونجيب ونجيب. دي لو انا عايز اعمل دي لو انا عايز اعمل لحد 10 كده لو عايز اعمل لحد 5 فهمنا كده بس عشان اريحك خالص. طيب انت حضرتك بتسالني على ايه؟ شوف بقى ما هو هل في سد بلوك للولاده؟ اه ممكن نعمل سد بلوك يا بتوم. هل احنا ممكن نعمل له؟ اه ممكن نعمل له لو الوترس مش هخرجه بره. ممكن اقول له مش هخرج ما تخرجش الوترس بره ونعمل الفاينل لحد فين؟ لحد هنا. لو خرج الوترس بره هيشد على كل الذي يوصله كام؟ التي 5. يبقى دي سالب دي لحد 10 ودي لحد كام؟ يبقى احنا كام؟ عشان نفهم الدنيا. طيب احنا بنتكلم على مين؟ صح؟ على السيزون سيكشن ولا السيزون سيكشن دي؟ كله عند الثلاثة. يبقى الفاكتور المتغير عند مين؟ طول العيارة وصولها. إذا كانت قصيرة خلينا نحكي في إيه؟ الاثنين تحت. خلينا بين الاثنين والثلاثة. يبقى الدوز اللي بتحب في السيزون سيكشن في الولادة كام؟ من اثنين لثلاثة. إذا كانت خمس خليك عند الاثنين، إذا كانت طويلة خليك عند الثلاثة، إذا كانت في النص خليك في النص. هذه القضية. أهي. فاهم الدليل دي؟ فاهم الموضوع؟ هذه قصة الجوز السكري. صعبة ولا سهلة؟ الموضوع مفيش أي حاجة عشان إيه؟ ما نقولش. طيب إحنا كده الحمد لله الحمد لله. العيانة دي لازم نوصل الليل. بص يا معلم. لو أنا عندي عيانة فرجة أو عيانة شيست وهتطلع منها فاينل سيكشن أقول لك حرام عليك. لو شفت شيب بلغ العيانة دي و جنرال وكنترول الاكسجين بتاعه والكونتريشن واحسن من بلغ العيانة. ليه بقى؟ لان لو انت عايز تعمل الفاينل في العيانة دي وعلى الشغل العادي انت لازم توصل لايه؟ انت هتقفل كل الابدومين المصري والكلام ده كله العيانة هتتعذب وهي تدريها كده كده ايه؟ وحش. طيب لان عايز اعمل فاينل يبقى اقفل على الجراحة في كتاب تاني. قول له انا هعمل نص فاينل لحد كتاب وخيط الوترس جوه وخيط لما يكون عيانه انت خايف منها الشفت بتاعها وحش خالص وخايف تحط لها تيوب والكلام ده كله قول له عبال جالك فاينل بس تخلي الوترس جوه وخيطه جوه. كل الخارجه بره دي بتفرق من هنا اهو لحد هنا ومن اهو لحد هنا احنا بنعدل العيان. يبقى اتفقنا على هذا هذا المنطق. لو هو قال لك مش هعرف اشتغل ما هو انت تبدل وربنا بيستر عليك انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في العيال بوست اوبرت مش كل نفسه من الانفكشن والدنيا احنا كلنا معانا حوالي الحمد لله مش مهم العيال هتقول منك انت اوبرت ده هم الكونسيكونسز اللي هتحصل بعد كده. كويس احنا بنتكلم على ايه؟ على الكونسيكونسز بعد كده. ادي القضيه من اولها لاخرها. طيب احنا قلنا تكنيك دي تكنيك قلنا ايه؟ طب بص تكنيك يا اسنان هدفي اول ما عملت تسليم وظيفه هدفي ان انا اقعد جنب العيال اشوف الليفل بتاعها واصل بايه والحاجه الثانيه امونت فور كومبليكيشن وات ار ذا كومبليكيشن هاف تاتش فاينل كومبليكيشن. انا بقول النقط المهمه جدا في الفاينل وبرجع اعرف الفاينل بقى انت مش فاهم التسليم كلام عبيط ينفكوا افكشن كلام فوق هتلاقوا كل الكلام ده فوق عبط وعبط. لكن ده الكلام اللي انا بقوله ان ده لما يجي لك امتحان يقول لك هتبني عيار كيو ار تقول له اعمله سباينر ما ينفعش تقول له سباينر واعمل له عشو لازم تقول له كريتيك الكريتيك دول ودول ودول لكن المصدر الكبير ده محدش يجي يقول لك اتكلم على السباينر والكلام ده كله نعرف بس كده اللي بلاقيه على الاقل لكن مهم جدا وات ار ذا كومبليكيشن وات ار وعيب قوي لما يكون دكتور تكليف اساله ايه الكومبليكيشن بتاع النيرو ادجنت بلوكيت ما يتكلمش تبقى مصيبه ايه يعني نعم قول يا سنة أسمع عليك نص بحسن في immediate communication وفي late communication أقصد في immediate communication حياتي ما تحصل وأنا قاعد في القطة العملية وlate communication ما تحصل بعد ما طلعنا من القطة العملية لازم يكون عندنا تقسيم هم جدا القطة العملية ممكن يحصل hypotension ممكن يحصل bradycardia ممكن يحصل ديلت سباينر ممكن يحصل هاي سباينر ممكن يحصل انوزيا يعني كله مفهومش الظاهر الكلام ده كلنا بنشوف يا اما مخطوف يا اما عامل حصلان فاتنه يا اما ما اشتغلتش يا اما اشتغلت عاليه يا اما عايز يرجع او عايز يرجع ادي الكلام اللي بنشوفه احنا بنشوفش غير دروك حلو الكلام؟ طيب هاي بوتنشال بنقفل ايه؟ زي ما اتفقنا الهاي بوتنشال ريليتد تو ذا ليفل ليه ريليتد ليفل؟ ما احنا عارفين يا ست البنات يا هند ان انا عندي دي مين؟ لسه بس انا كنت شايف برافو عليك ان هي من اول كام؟ من تي 1 ل ال 1 تي 1 و ال 1 اللي ماشيه جنب السباينال كورد اللي ماشي كويس اللي بتروح تغذي الاورطه كله يعني الاورطه اللي ناخد براسها فاين ايه؟ براسها بتتغذى من ايه؟ فاسكولار نيرف سبرايز سمباتيك مش سمباتيك شيء برضه سنة اطول واحد مين؟ الاورطه حلو الكلام ده لو انا رحت قفلت لحد دي تي تي جن بس يبقى انا قفلت الحته دي يبقى المفروض اللوز فاينر او الستاد بلوك ما تعرفش تصير هاي بوتنشال بالله عليكم بقى لما اعلى فوق لحد في فاير ايه الاخبار؟ يبقى فاتح الجزء الكبير يبقى حصل كبير برضه بين الاثنين هذا بتصرف هنا لو خدت في فاير وفي تيل في فور انا كمان هاخد الكارديك اكسلراتري فايبر كارديك اكسلراتري فايبر بتعمل ايه؟ كان المفروض تعمل حاجه كارديك هيحصل لي ازاي؟ ولذلك ادي محاليل وانت فازو رسوس وانت كونرجيك ايه اكو بي ولما رش اكو بي ادي ادي ادي ادي ادي الايه الهاي بوتنشن والفاري كابتن فيز سباينل نعمل ايه فيز سباينل يا نجد هو ما هو ده اللي انا عايز توريه عشان اتبحك بصوا يا جماعه لازم ننسى اتقول ريدوس فايبر لازم ننسى هذا الكلام العبيط اللهبل اللي احنا حافظينه ايه لازم ننسى هذا الكلام ان انا قاعد على ريدوس فايبر بس دي مصيبه بس مش عايزين ايه مش عايزين نقعد نعذب في نفسنا موضوع الريسك فاينانس ده الريسك بتاعها واشتغل بعد شويه وانا قاعد العيانه والكلام ده كله وقت ما اشتغلتش ان هو شغال دي مصيبه الكلام ده لو حضرتك عندك عيان عنده 70 سنه وحاسه ان انت عملت له سباين وما اشتغلتش والدنيا واقفه معاك ولو حطيت له فيهم هيموت والدنيا كذا وبعيد عن العيان يموت ساعه ساعتين على رايي وبعدين انا بيجي ندمجه تاني ونعمل له سباين تاني ده ما يعتبرش بدون اوعى تعمل الفاينل ورا بعض في خلال 10 دقايق ربع ساعه كده زي ما خدنا بنقول ده عملناها وربنا ستر علينا ربنا بيستر لكن لو الاثنين اشتغلوا مع بعض نفس العين هما دي العين ولذلك انسى موضوع بقى انا بشوف الناس حاجه بيقول لك الواد جاله في حوالي 50 جاي عم ادوا له سباينر ما اشتغلتش جيبه تاني وهو في الاسبكتاني الكلام ده يا جماعه كلام ماليش علاقه بالطب خالص. كويس. انا بقى مره اثر الموضوع ده واللي خلاني مره خرجت مع الشعر بتاع التهريب كلام في الكافيه كلام وبتعرض له الهبل. كل واحد يقول انا عملتها قبل كده ونجحت. اخ يا عم ما احنا كلنا عملنا مصايب وعدينا يعني هم العيال يا عم. لكن اما يعني اقول له ارجوكم لما ده في قضيه علميه اللي عنده علم وعنده كتاب وقراه وجي يقدر يتكلم ويثبت العلم كله. لكن الناس اللي صغير وتكتب بخبرته ومش خبرته والكلام ده كله ويقعد يتكلم كلام بقى يا عم هو التقدير عباره عن ايه مش عارف ايه واقف ومش عارف بكره ويكتب كلام يعني. انت ساعتها هم كانوا بيقولوا لي في الشغل انت ما تخش تعالى ليه يقول عشان ده فيه الادب لازم نحترم. واحد قال نكته ممكن كلنا نخش نعلق على النكته لكن واحد بيسال سؤال علمي لما الناس تحترم نفسي لا محدش كله. واحد يقول لك حد يسال بيقول له عرفش بيقول سؤال امبارح يقول له اقفل بقك يا حمار وما تتكلمش رد عليه واحد منهم كده تدمير عايز يعرفه ان هو قاعد على البيت يعني والكلام ده كله. يا ابني لما هو كده السؤال ده هيترد عليه نفسك احترم نفسك في الرد واحترم نفسك لا كويس انا ده يبقى عندي ايه؟ ففهمت الفاينل لا لسه هنشوف دلوقتي فين الفيديو مالناش دعوه بالفيديو احنا هنتكلم على فيلد سباينال. فيلد سباينال نجيبها على طول يا تمشي العيان يا تبنيه جنة ده رأيي. قلت يا تمشي العيان يا تبنيه ايه؟ مفيش حاجه ثانيه كويس؟ هاي سباينال اللي هي قريبه من التوتال سباينال. هاي سباينال توتال سباينال احنا بنتعامل على كارد بلمنر ارينا. طيب العيان هيخش في ابنيه وهايبو فنتليشن ايه هيسبب الابنيه؟ بيسبب الابنيه من عيان هاي سباينال كانش حاجه خالص عند داخل قبل يعني زي ما بقى بتتحكم لا ها يا ولا يا حسن يا ابني شفت اللي طبعا كل الناس بتقول فرينك نيفر الفرينك الداخل. الفرينك مش هيتاخر لما تجيبي 30 سم 40 سم وتشحنهم في الايه؟ جوه. لان احنا عندنا هاي خلص بس مش عايز لما اشوف الفاينل كورد بتاعنا والبسيدري واخده ايه البسيدري؟ هو كان عندنا كام في ابتدائي؟ عندنا كام في ابتدائي؟ 33 عندنا كام نفس؟ 34 ان السيرفايكل تبعه هم 8 نيرف مش مهم بس السيرفايكل وادي الدوستن وادي اللمبر وادي الايه؟ الكوكسس والايه؟ طيب حلو وادي رقبته هذا السيرفايكل هتلاقي ايه؟ تلاقي الحته دي اعلى الطبقه ده اعلى الطرف وده حرفه وده حرف تاني هنا اعلى الطبق ده عند كام؟ كويس؟ فانت بتحكي الاسئله بتاعتك بتبدا بتتحرك هنا بتتحرك بتشرشر هنا وبتشرشر هنا وضهر العين بعد ما نيمته هيشرشر يبقى الانسيد تتجمع هنا يرفع ايه؟ حرف الطبق هي حرف الطبق بالضبط اهو وزي بيحط حاجه تحت ايه؟ الحته دي عشان يعمل ايه؟ يرفع الشفه بتاع الطبق دي. صعب جدا جدا ان الانسيد تفضل نازله نازله نازله نازله نازله تطلع الطبق لحد ما توصل لايه؟ ده مين ده؟ فالفريق صعب جدا من تاخد من سبع فرق ليه؟ اللي تاخد اما الابنى اللي بتحصل دي اللي زي ما خزانة عندنا عشنا كانت فانوت الستة الاسكيليا دي السيفير هاي بوتينشن وذلك اول ما يحصل هاي بوتينشن وبرادي كارديا ادي العام ده اوكسجين وادي افيدرين والكلام ده كله اول ما نزيمه دايناميك فعلا توقع عن هاي بقيتها يبقى نيلي الابنى سببها ايه؟ واحد يبقى هنعمل ايه؟ بالنسبة لدى السبورت وكارديو باسكولار سبورت افضل الستابيلايزيشن اوف انستيتيك تبي اوير يور بيشنت از اوير يعني بس حد ما يرجع من الستيتيك التحليلي ده كل اللي انت هتعمله ميكانيكال فنتيليشن والسبورت سيركويشن وكل الكلام ده كله وهتنظر لحد ما الانسيدا ايه تفصل كويس بس مجرد ان في حاجه نجيبه شويه ليه وداوي نعمل ايه او ادي قصه وقال ده قصه اخرى نوجان هوم كده فاين السنه ازاي وقال ده قصه في نوجان هوم نعم تبع من كل عيانة حلوة ولا وحشة والدنيا بس هم انت لو حرمت العيان من قبل ثلاث دقايق اكسجين هيحصل ايه؟ الاكسجين كونسبشن بتاع ده بتعملها في ايه اكسجين ولا مش عارف؟ القصه دي مالهاش دعوه بايه؟ طيب نرجع لكم ممكن سببها هايبوتنشن ممكن سببها هايبوكسي ممكن سببها انكفايتي بوكتيريال تراكشن بيجر ستيميليشن كويس؟ طبعا انا او ناركوتيك يوز ناركوتيك كويس فانا هعمل ايه قول ده اسباب ميجر اول ما العيان يجي لنا قادر يرجع عايز يرجع يبقى في ايدي الاكوبين وفي ايدي الاكسجين وعيني على البلاد بريشر عادي البلاد بريشر والهيبوكسيا وادي النيجاتيف الحمد لله الحمد واقول له الجراح وقف ما اشتغلش لو بيشتغل في حاجه تريجرنج زوم وقالوا الثلاث حاجات الاربع حاجات اللي نعملها اقربي ليه يا سوزان اسطور ليه يا سوزان الايه المانيبيليشن بتاع الجراح اكسجين ليه فلويد ومحاليل ليه هايبوتنشن لو اتاكدت من كل ده لو طلع الناركوتكس وهاي ناركوتكس فعلا ندي نالوكسون لو كان انزايت بعد ما الدنيا قلت خالص اوعى تخش تدي على طول عيالك تتكلم تروح تخش اداها ايه ده بايوسيكلوجن بعد ما اطمنت على الحاجات بتاعتك كلها يبقى فكر عندي اجهزه كمان زي ما الدكتور مركز بيحكي على حاجه معينه هو واضح ان الدكتور مركز ادى سيديشن السيديشن ده دخل ده عارف اسباب قاعد في جرانت جرانت لحد ما دخل في نيجاتيف ايرويد والبلموناري ادينا سهله جدا جدا حلو القصه اوعى حد يفكر عيان متضايق صدره وحش مش عارف ايه وواخد سبايرز اهم حاجه يقول عليها ايه لما يموت وهنقعد مع بعض وهنتكلم في الكلام ده لما نيجي عند الدكتور ارو الكلام ده ده ايه؟ ده الميديات كومبليكيشن اوف سباين اما الليت كومبليكيشن الكلام ده مهم جدا انا بنقلكم في ال في ال في ال حتى يشرح الكلام ده كله في راجل كتير وفي دش كتير لكن في حاجات محطات لو استقلنا فيها وما عرفناش يبقى في اطمن اطمن رقاق ما فيهاش هزار خالص What are the least competition of spider? أو يورو عزل وميد عمال أو يورو عزل بلوكي The least competition بص يا حبيبي هنعملها minor competition وميجر competition عشان نقولش حاجة minor competition عندي هيدك عندي يورين ريتنش عندي سنسوري اور موتور بلوس كويس عندي نيرف بولسي او لابن فايت الميجر كومبليكيشن عندي انفكشوس كومبليكيشن يا اما من انجايتس يا إما إبيدور الأبس يا إما أبا سندروس أنتلو سباينال أبتر سندروس يا إما إبيدور الهيماتوم يا إما أبيد الأركومنايت. الكامتة الاستنباط تفهمش إيه حاجات زي إيه دي التخليم ليش كومبليكيشن هيليك هيليك أظن يعني عيانة جالها هيليك بيكون ميلي ربنا بريد التو بوزيشن معاها فيجوال ديستربنس ممكن ده كله كويس أوي البروسيكو ده فاكتور بتاعك ايه بروسيكو فاكتور كافي جوز هيلي وكونستيبيشن تو وير لارج نيد استخدمناها في الابره مش كده وراب تكنيك مش كده والدايليشن كويس كل الكلام ده والايرلي ابليشن كل الكلام ده ايه سابقه ولذلك على طول بروفلاكس استخدم ميد كويسه ما تعملش اكسسيف ترينج استخدم اوتوماتيك نيدل بعد كده ما تعملش كاتنج وسترينج العيان قول لها خد لاكسيف وخش الحمام لو بيكون سريع خشيع اشربي سوائل كتير كويس ممكن ميد بروفلاكتيك كافيين حلو وايه ادي الجسمك لو كل الكونسبت ميجرز دي فيلد روح اعمل لها ابيدورال ايه بلاد باتش كل الكلام عبيط بعد كده يقول ميتيشن اوت بعدين نشوفهم اهم حاجه السنسري اندومتر ايه ايه سبب السنسر والمنتر السنسر ايه هناك البيت لو جاك عليها ساكن ولا ابو كلاكس ولا محمد وفكرة الحاجة دلوقتي حلو وعبوه كان بتكتب على الشجرة بتاعتها نادية نجمة ما ايه نادية نجمة ان ان فجات لي بطولة محمد معني هذه قلت بطلع كده على مورة تستطيع الزيارة وانا كنت لسه بساعد مدرس مساعد خلاص وانا صغير ما خلاص كده ايش يعني ايه عنده فنية وانا عايز كده من الشيء الى حبيبتي ولا يهمك انا لا انت نادي تقدر تقول المهم ايه جبنا كتابوها بس انا اخش معايا على ايه ما اقدرش اشتغل وانت مش موجوده دخلت معايا دي طبعا وانا ماسك الابره عكس النادي شويه وادي الابره يحط الابره شويه اكبر عمال عكس النادي وقت ما بعضها عباره عن ايه؟ نعم هو ما يزيدش عن 40 كيلو ما يزيدش عن 40 كيلو حاجه كده عصايه كويس موجود المهم جاي ازاي الابره والواد بقى المدرس بتاع الداخلي سمعت الابره ايه رايك يا ناديه؟ والراجل بيقول ايوه يا ناديه ايه رايك؟ والراجل عصايه طيب وجيت حاجه ايه وخلاص وخلصنا العمليه بعد خمس ايام جايه ناديه تقول لك حاجه تستنى ايه 100 بس المشكله كل حاجه حلوه بس ابويا عندي حته ده هنا حته اللي تحت دي مش حته ده كل حاجه حلوه بس حته مش حته ترى بكره اصحى وقلت لها قلت لها يا ناديه دي بضاعه اسامه الهوا كويس قلت لها ايه؟ بضاعة من اتلاف الهواء حلو فانا لا مركز وانت وقفالي وعمال اعكس فيه ده انا اعمل ايه؟ كويس فدي من سطر ربنا عليك يبقى سنسور لوس ممكن تريسبوند في خلال من 3 ل 6 شهور وممكن تبرزست ويبقى في قرايه وفي حاجات وفي في روب بايظه وفي مش عارف ايه وفي فود روب وفي زي كل ده بسببه انجكشن اوف مان في ايه؟ الحته اللي كتبت فاكر في الكتاب ده لو انت عملت اكسسيف برينج ممكن تبوظ الاكسسيف برينج ويعمل تشوينت وبريفا من يوم الكلام ده كله طيب اهم حاجه يجي يقول لك ايه وات ار ذا نيورولوجيكال كومبليكيشن اوف نيورو اكزيال بلوكيت عشان تروح تقول له انا ممكن يحصل لي ديليشنز او ممكن يحصل لي باراليجيا وات ار ذا ديفيرشال دايجنوس اوف باراليجيا بعد الابيدورا او سباينا احنا عملنا الابيدورا او سباينا بيهندس

عشان خاطر انا قلتها قبل كده يا اسماء ثاني وثالث ورابع خاطر وبقولها وبضطر تحت الحق محمود ومدحت الناس كل الناس اللي شغالين معانا وتحت الحق عبد الرحيم ان انت توافق مفيش حاجه اسمها عياله مليون سيكشن وتعمل لها فاينل وتنيمها من غير ما تفكر فيها اتس كرايم مفيش حاجه اسمها عيانه بتولد وعندها انترافال وتنام او ديبريفال وتنام وهي بتولد اتس كرايم يا عم ما احنا بنعمل كده احنا بنعمل كل يوم مرات الناس دعوه اللي احنا بنعمله بنتكلم على العلم بنعمل كل يوم جرايم لكن جرايم الناس تعودت عليها وطول النهار الناس بتكذب بس الكذبه اللي بتتوافق معانا يا عم ربك الغفور الرحيم الصحراني وكذاب يعني ما احنا كويس فاللي انا عايز اقوله ايه مش احنا بنقول اي عيانه في الاستومك وانس لوس الكونشس نص طب احنا بتيجي ليه في البريجننت ونبوظ القرن كويس فده عرض خطا مشينا عليه ومسدته ان احنا ما بنتاثرش بيه ومحدش عايز يتاثر ولازم اقولها لازم اقولها ازاي ان احنا مشكلتنا ان احنا واحنا بنعمل العيانه كم مره واحد منكم بنلاقي عيانه صاحيه ده فاينل وبعد كده العيانه جت انا عايز ارجع كم مره نفس كده يا غير ترجع ايه هي مش لما تيجي ترجع بتطلع حاجات خضرة كده وريحتها وحشه والكلام ده كله ما هو ده هاي دي سي اس هاي ايه السلعه انتوا عارفين ايه اللي بيحصل واحنا ما بتاخد انترافال بتاخد ديبريفال هو نفس الكلام بيحصل بس مشكلتها ان هو يا اما بتبلعه يا اما شويه بيخشوا في التراخيه وبالرحمه ربنا عليهم بتبلعه وترجعه تاني اكتر من اللي بيخش بس اللي بيخش التراخيه ده مصيبه يا اما بيعمل لها بوست اوفر في التراكيز يا اما بيعمل لها نمويه والكلام ده علشان هو اس اس ال بيظهر بعد اسبوع فيجي لك الجراح يقول لك على فكره انا دخلت في نمونيا وبعتناها وعملنا ورحت الجراح والصداع كان مضايقها وانت بيقول لك دخلت برد ونبض حيوي ولا بدي اخد مضاد حيوي ونبعت القدر ده مضاد حيوي بعمل عشان اصلا بوست اوفر في النيرة والكسر كله طبعا في نص سبوت اللي مضاد حيوي ده كيميكال وطبعا ده ما بيحصلش تخدير ابدا تقعدوا طبعاً احتمالنا لما يقوم بالشيط يعني كويس يعني ايه هارجو اللي عندي يعني بص هو صعب ان انت تغير معتقدات من يوم وليلة بس تراي ان احنا نقدر نحاول نقدر من ايه تراوح عاد بقى وتقدر تحاول تغير هذا المنتج ما تتريحش. لا لان مشكله الجراحين وخصوصا الجراحين بتوع الاطفال عندنا هم تملي احنا كنا معودينهم انهم يشتغلوا في العيان ميت خالص فكله بيشتغل تحت امر ايه؟ زرع الاسيسيا فيقعد يشتم ويقعد يعمل ويقعد المصيبه ان لما تجيب واحد من الوزاره من ساعه ما استلم النيابه هو بيشتغل ايه؟ مش الوزاره اللي بتدلع دلوقتي بيقعد يديله انترافال وانيمه سيكشن فان هو في العيادات وبيشتغلوا دكتور التخدير او هو ليه شكل عمل فاينل ده اللي ما تفتحش بقه خالص افتح بطن العياله تاخده وحتى دكتور التخدير بيديله سبايل ويسيبه يمشي يقول له انا هديك على بعد 2 كيلو كده ويقول لك حاجه ثانيه لا لا ده كده بيحصل كده في معانا بعضهم حسن هو في غلط ان انا بني الاحيان واحد بني الاحيان كانت في مستشفى ثانيه لا مش فاكر والله ده اللي بيحصل عملت لك الفاينل واجيب الفلوس اشتغل بقى ربنا يبارك لك حلو الكلام مش كده وعلى فكره في حق والكلام ده موجود والله موجود بس مش كده المهم ايه ان الجراح اللي واخد يشتغل الفاينل وبيتعود هو عارف العينه لما هو بيجي عند الدكتور معاه بدون اي لما يتغسل بدون اي فتملي بالحاله اللي بعديها والثانيه بيخف ايده ويشتغل وخلاص هو واخد على الايه الكلام ده كله وانتهى في ايه